حياكم الله شباب، انا الشيخ مياس كافيه، نقدم لكم الحلقه 268 وهي حتكون اخر حلقه لنهايه 2018 او السنه 2018. نشوفكم السنه الجايه. هذه النقطه السخيفه اللي لازم نحكيها بالضبط. يا لازم فطبعا احب اقدم لكم دانر كيفي وانمار عبيدي. هلو، اهلا وسهلا. شلونك؟ هلا. راح تخلص 2018؟ راح تخلص ونخلص من أذها. زينها ومو زينها، الله وياها. دروحك. أقول لك بصراحة، أنا ما عندي أي مشكلة بها. I still تحشيش هاي أوبي وان كنوبي عبارهم جيسس. متى شو تقول لك؟ يا بالضبط. أنا يعني بصراحة كانت يعني ما بيها، ما عندي مشكلة بيها 2018. أنا عندي مشكلة بيها صراحة. صدق؟ مليان مشاكل، مليان. أوه بالضبط مثل ما قال دنا. أنمار شو اسمه؟ أنمار مثل الدول اللي تستقبل مهاجرين على عدد معين. أنمار بس نفس الشيء وين نسوان، لازم يوصل انه يتعرف على مثلا خلينا نقول 3000 وحده خلال 2018. ما وصل كل ماركت ما ترقتت 999 فصلت. فعلى مود هاي شو اسمه، فراح تكون الحلقه هذه اي جس ريفيو بسوكت الشغلات اللي عجبتنا. يا هي كل شيء يعني. يا It's gonna be fun. Everything. مو شرط يكون best. هيك الشغلات اللي افتتحت. Yeah. Round up. 2018 والشغلات الحلوة وهذه. شو تريد نتقسموها أنتوا؟ شو عجبكم؟ أعتقد نبدي بالشغلات related to Apple كالعادة. أيه. وبعدين نكمل على بعض. وبعدين. أوكي. It's a good idea. نبقى على فقرتنا. شو اسمه؟ Yeah. فقراتنا بس انه بس تكون ذكريات. طبعا بس بالش اسمه التنويه للدي سمعونا اذا صوتي شوي مختلف، فهاي اول مره، اول يعني دا اسجل بالسرداب اعتقد يسموه، فانه بعد انه ما كملان فاكو بي شويه بي صدع، بس انه الغلاط تطلع او تترتب وهذه، فتعذرونا بس ماكو انترنت بالبيت القديم. ف يا بس تنويه. زين، فبالنسبه لابل اي ثينك ولو هي مو برودكت 2018، بس اي ثينك بالنسبه لي الايربودز راح تكون ستيل متصدره بالشغلات اللي استخدمتها ب 2018 وسو هابي وذ ات. أوكي. خلي قبل أبل بس شغلة صغيرة بخصوص بودكاستنا إحنا، يعني أول حلقة انبثت بالسنة هاي كان اسمها حلقة البيتكوين وأخواتها. وصلك سنة كانت إنترستينج من ناحية البيتكوين، فقلت خلي بدي من الهاي مالتنا. anyway نرجع لأبل، بس مو هالسنة نزلت، بس بالنسبة لك هذا المنتج أكثر منتج تشوفه إنه واو خلال هاي السنة بعد؟ yeah هو أنا قلت يعني إنه yeah مو على 2017 بس still I think the effect مالتها والفائدة خرافية بحيث إنه it's worth it إنه تعرف شلون بالنسبة لي. yeah. وأعتقد والهواي ناسي يعني يشاركوني بهذا الرأي. أنا من يعني إذا أجي على السماعات بشكل عام، أكثر سماعة قاعدة أستخدمها هو الإيربودز بصراحة. فهاي همين 100% أنا وياك، بس مو أكثر. ما أدري شو أقول لك إياها. حاليا بالفترة الأخيرة شوي علاقتي وياها صار متذبذبة، بحيث أكو شغلات أتمناها أفضل بيها من ناحيه الكواليتي لما تريد تسمع اغاني، بس كلش ويرد اللي هو يعني عندي مثلا السماعات اقدر خب البس هيدسيتات وشغلات مرتبه وكذا، بس هذا هوايه سهل وقريب وصغير. هي هنا السالفه، هاي الخطه. هاي المشكلة مالتي بحيث يعني إذا أريد كواليتي أفضل وأعرف اللي وأعرف إنه عندي كواليتي أفضل بس ما تريد يا ما تقدر تستخدمها. هو هو أنا هالسنة الجسمة مالتي أنا هالسنة اشتريت الإيربودز كنت قبل أستعمل بيت سكس إذا تتذكرون. لما جت بالنسبة لسماع الصور سماع الأغاني ما مدى أستعمل هالبيت سكس وأصلاً مدى أستعمل أي سماعة لسماع الأغاني مدى أسمع أغاني أكثر شيء دا أستعمل الهومبود أو دا أستعمل مالتي بعد الأوديو تكنيكا. بس قمت أشوف أصلاً الناس اللي يحطون هاي السماعة اللي مثل سوالف البيت سكس أشوفها كلش فتشي عناء وفتشي صعب فقامت الهومبودز صارت عندي فتشيهم كلش أسهل ودائماً الهومبودز صعب يعني بالبيت بوك بالبيت أكس إنها تدوس دقمة ها لا لا ما يعني ما هو جديات أعرف هي مشكلة للي ما يستخدمها ما يعرف هو عبارة إنه فتشي كلش سخيف أو فتشي كلش صغيرون وكذا نو أي دود تعرف مثلاً أنا هذاك اليوم يعني الهومبودز هومبود الايربودز مالتي قد ما دا استعملها هواية واستعملها بطريقة مثلاً تكون بجيبي يدق تليفوني أشوف بالساعة من يدا يدق علي فأعرف إنه ها أوكي هذا تليفون حيطول لأنه والله مثلاً عندنا نقاش على شغل أو لأي سبب كان فرأساً شو أسوي من جيبي أفتح الايربودز أحط واحدة من السماعات بإذني أو اثنيناتهم ورأساً أجاوب يا هيجي هاي البيرنج رهيب مالته بصراحة بالضبط أنا قمت تعرف شنو قمت ما أفكر مثلاً إنه ها والله لازم أكنك السماعة ما عندي هذا الفاصل ماكو ما موجود أنا أكو شغلة ثانية بيت سكس انزبت أكو شغلة ثانية بس بهاي النقطة مالتك أنمار مو التليفون تشيله مرات بنص التليفون مو لما تكتشف إنه هذا التليفون راح يطول رسل حط السماعة أنت وتتحكي يعني هو بذن الإذن الثانية تحط السماعة يتحول الصوت لهناك رسل نزل التليفون إيه مسويها هواية بالشغل عندي يعني تعرف شنو 100% لأنه بالشغل شايفه يعني مثلا موظفين نتحرك ونروح نجي وكذا فمثلا يجي لك واحد يحكي وياك كل السهر رسل بس شي لك واحد كمل احكي وياه وكذا رجعه رسل ريزيوم الميوزك مدري شنو كذا صاحك واحد رسل كل السهر رسل نزلها من إذنك وكذا حطه بالشحن ترجع تحطه وكذا سريع سريع فشي هيك it's ridiculous يعني هي من المنتجات اللي شلون أقول لك إياها إنه إذا صار بيها فتشي الرأس مشتري واحد ثاني وما راح أحس إنه الفلوس إنه حير مرة ثانية ضاعت لا بس بهالقد الاستخدام مالته طلعت أنت فلوس already أنا يعني مطلع فلوس عتبرة إيربودز 100% it's consumed بالنسبة لي يا أنا هم هنا يا it's worth it وإذا تريد سوري إذا تريد كب كواليتي طبعا الهوم باد وهذا هو الاختيار الثاني بالنسبة لشغلات الميوزك من ابل الهوم باد يعني ولا هو يعني هو صدق يعني 100% منتج مال 2018 وهمين اي ثينك وي اول اجري على الفاليو مالته صوت 100% يعني صوت اذا تريد تسمع اغاني وتستمتع بها مو بس تخلي اغاني بالباك جراوند وهاي الهوم باد راح يكون هو رقم واحد رقم واحد إنه تلوك فور بغض النظر على السيري والسوالف مالتها لسه شنو داري أقول لك إذا كل شغلة أني بهاي السنة I'm disappointed هي موضوع السيري في كل مكان تقريبا بس بالذات بالهوم بود يا بالضبط ولو إحنا يعني قلنا بديش الحلقة السيري متحسنة لا 100% رقم اثنين يعني حتى كسرت Alexa which is very surprising هاي مدى افتهمها طبعا انا هم لما شفت الشارتس وكذا واو يا بالضبط speaking of عندي لازم اسوي السيت اب مال Alexa احنا طبعا كلنا هسه اشترينا هوم بودز كنا كنا اشترينا هسه احنا صارفين قريب $1,000 او يا فوق $1,000 أنا بالذات أنا أكثر واحد اللي اشتريته من وراكم يعني يعني أخاف تقول أنت أخاف تقول مثلا احتمال أنمار أوكي يحب السالفة علي 100% يحب الأمور والكذا أنا 100% sold by you guys يعني هاي 100% أبل هذا الفلوس اللي فاتت لها هي من وراكم 100%. وهذا المنتج الوحيد اللي هو ترى الورد اوف ماوث اقوى طريقه ماركتنج، اكثر طريقه يعني تنجح بالمبيعات. صح. شوف اني هسه انا مثلا اوكي الهوم بودز فشي كلش رهيب، بس هل انه اني اشتريت، يعني السبب الرئيسي انه اني اشتريت هوم بودز بالذات السبب هو ابل ميوزك. يعني ابل ميوزك التطور اللي هو بي الاغاني سيلكشن الاشياء اللي ممكن انت هاي يا اخي انت تتشجع ان تبدي تسمع الصوت بطريقه احسن، تبدي تسمع الاغاني بطريقه احسن. وما عدا انه هي الهوم بود سهوله التحكم مالتها ويا الايفون والشغله اللي سووها مال الاكونت انه تقدر الهوم بود تشغلها بحد عن الاكونت مالتك وتشغلهم فيناتهم سوا وما يقطع، هذا هم كان في كلش خرافي. فالسبب الرئيسي اللي خلاني بعد اندفع اكثر للهوم بود مو بس صوتها، وانما يعني الابل ميوزك الرهيب اللي عندنا. يا اخي الابل ميوزك فتشي بيفت شيء غريب اللي هو يعني سبب ثاني موجود سبوتيفاي وهذه، بس ما تحس اكسبيرينس حقيقيه، ما ادري ليش الابل ميوزك تحس لا هو هاي الاكسبيرينس، يعني ايذر يقول انه تسويها بهالطريقه او لا تسويها. yeah. ما ادري سويرد. اي صحيح. لا وياك يا yeah. انا ما ادري على اي اساس الابل ميوزك مثلا مقرر انه اني مثلا اسمع اغاني عربيه، اسمع مرات بس يعني مو لدرجه انه يروح يسوي لي سجستن مرات وهاي. فاكو بال نيو ميوزك ميكس مرات اكو اغاني يعني عربيه وكذا انه اصار انه اوكي واو مثلا منقلي فتشي ويكون فتشي كلش يعني صدق مرتب مو من هاي الاغاني الجديده، لا تلقى فتشي مثلا قديم افت مغنيه مثلا هيك اندبندنت وكذا فتشي مرتب وهذا يا شغلها مرتب مو من هذول يا اي من مدى تفتهم شو عرفت وكذا. هو فعلا شو اسمه تحس اكل هيومن تاتش مو بس اي اي دي يشتغل. فهذا الفرق اي ثينك بينها وبين هاي. يعني ما تشذبت لما قالت كيوريشن يعني مال بشر مو كمبيوترز. اي طبعا بس أنا مثلا هالسنة بالنسبة للأبل إذا تجي تسألني أوكي هواي أكو شغلات قوية، ولو أنا أجهزة مال أبل هو هالسنة يعني ما اشتريت الهوم بود والآيباد، بس أنا يعني 1000000% أكثر جهاز أبهرني هالسنة هو الآيباد. يس أنا همين أنا إذا تعطيني خيار واحد آيباد برو وذا نيو بنسل يعني اكثر برودكت بلون اواي بصراحه اقول لك، يعني كل يوم اقول والله زين اني عندي اياه. اي تو بي اونست وذ يو هذا اني عندي ايباد برو اللي قبل 10.5 عاداني اللي جاي من عاد انت لا انت ما هذا الجهاز الالياني ايش راسا انت المفروض ايش تقول. اي دود يعني اني من استعمله وهاي اصلا يعني ها وغاشنو يعني شيء تحسه فكلش فشي خرافي، جهاز رهيب من كل النواحي و I think هو هذا الرايت دايركشن انه احنا نبدي نصير نستعمل فد ادوات مو ادوات هي صار كمبيوتر، بس خلينا نقول ادوات جديده حتى ننجز الشغل اللي احنا نسويه بالكمبيوتر، مثل ما بوكي تحكينا بالبودكاست وحتى قالها بوحدة من فيديوهات رينيريتشي انه انت مو تريد كمبيوتر بس بحجم الايباد او هاي، لا انت تريد طريقة جديدة او طريقة بديلة حتى تسوي الشغل اللي انت تسويه بالكمبيوتر لكن بطريقة اخرى، ممكن تكون اسهل ممكن تكون اسرع او ممكن تكون اصعب لبعض الناس. فا I think الايباد هو الخطوة الاولى خصوصا بهالسنة انه يصير هذا الشيء بصورة صحيحة مو مثل الخربطة اللي صارت من جهة مايكروسوفت والسيرفس. أوكي جهاز كلش خرافي لكن I think إنه هم still مالتهم السوفتوير والويندوز اللي ده يخلي الأمور ما تمشي بصورة صحيحة 100%. وستيل إنه هو الجهاز يبقى شوية بلكي، سيرفس برو يبقى بلكي كبير بي بانك بي هاي كل هالسوالف. علي استغربت إنه الآيباد؟ لا أكيد لا. بس بس أنا إذا يعني كاختيار إذا يعني هالسنة أبل ووتش وال أبل برودكت يعني بس واحد أختار إنه I have to go with your HomePod. Oh, okay, nice. Yeah. يعني الهومبود اكيد بس ترى الايباد شيء ما ادري لا في شيء خرافي يعني انا عاد تخيلتك تقول الابل ووتش ما ادري ليش ال ايام بس مو انت حصارتني الا بواحد الابل ووتش كانت من الشغلات الرهيبه من الشغلات اللي مفاجات كانت اعتبرها بالنسبه لي هي القرار الرهيب انه ثانك يو ابل سويت يعني ما سويت اللي كنت متخيل انه ممكن تسويه وكذا انه السير بقى هذا كان من القرارات الخرافيه بصراحه انا كنت متوقع هذا الشيء والله كل الزين نايس كنت حتى يعني متاكد ما عنده يعني 90% متاكد ان شفت ابل راح تبقي وكنا كنا نعرف انه هو راح يصير ريديزاين وهذه بس كنت متاكد راح يبقى لأنه السيارة كل شيء يختلف طبيعته عن الكيس إنه الكيس مع آيفون شور الناس هواي تنفستو هذه بس عادة الناس لما تشتري كيس مع آيفون شكت تبقى بي أشهر كوما السيارة ما ساعة لا يختلف خصوصا على الكنفينيس مالتها وهواي ناس يشترون السيارة بحيث أنه حسب مالتهم اللبس والأوكيجن والأكتيفيتي دي يسووها فيا ميك سنس أنا لمن الكيس بالآيفون لمن أشتري الكيس الأصلي مثلا الليذر والكذا عادة مثلا أشتري البراون بس هواية مرات أشوف مثلا الأحمر يعجبني أو غير ألوان وكذا وهمين كلش حلوات لمن الإيجينج مالتها بس وشايف من هاي اللي كلش حابة بس ما أشتريها بس السير لا احب راسا اشتريها يعني شلون يعني اذا yeah. حبيت او لفت نظري واحد راسا اشتريه وكذا وابدل بيناتهم الكيس ما حسه تبدل يعني بالذات اذا اشتريت الاصلي وهاي خلص يعني لما انا دائما بالبدايه ابدل لما يكون مثل بالسوق بعد ما جاي مثلا السوق هنا انا تعرف شلون الوضع اجوم مثلا بالبدايه كليه الصينيات وكذا هاي تلقاني لا ابدل بصراحه كل اسبوع تلقاني واحد بس يجي الليذر والهاي ذاتس ات خلص هي مره واحده اشتريته وبعد ما يتبدل مستحيل يا yeah. غير عن السوار اكو شغله من الشغلات عندي اني هسه كانت غريبه هي مو انه ديسابوينتمنت او شيء بس هي نقطه انه وحده من اجهزه ابل شبه بطلت استعملها الابل تي في اني ام فورست انه ما استخدمها ليش بالموضوع مالتي انت بس ليش لانه حالياً مدى ألقي له استعمال يعني مدى تقعد بالبيت لو لما أنت تقعد تستخدم التابلت لا لما أقعد أستخدم إذا أريد أتفرج على التلفزيون فتشي دا أستعمل السمارت فانكشن هو مال التلفزيون أي الأبل تي في I think هالسنة استعملته بس بالمؤتمرات مال أبل يمكن حتى تتفرج المؤتمرات مال أبل AirPlay مثلاً ما ادري AirPlay بالنسبه لللابتوب اذا اريد اطلع مثلا فيلم من الافلام مخزونه عندي او فشي مو كلش ريلايبل اذا اللي قطع خصوصا اذا الفيلم كان مثلا يعني او اكيد هو حيكون فشي بلوراي ريب وهالسوالف حتى مو 4K ما اقول او اصلا في التي في مالتي مو 4K مثلا ما شفت فد مره انه نزلت والله ابلكيشن لو لعبه بس اول ما اشتريتها يمكن جربت كم لعبه هيجي لكن ما ظليت مجدود لهالناحية دا أشوف إنه ما إله فد فائدة يعني حتى أنا أحب أتفرج هواي سوالف كونتنت نتفليكس ما نتفليكس هالشغلات الستريمينج سيرفيسز لكن دائما دا أشوف نفسي دا أستعمل السمارت فانكشن مال التلفزيون اللي هو هسه almost يمكن كل التلفزيونات صار بيها إنه فتشي تربط على الإنترنت وتفرج نتفليكس ويوتيوب وهالشغلات وهالسوالف يعني هاي الاستخدام الوحيد يمكن هالسنة اللي كان بفائدة صدق الأبل تي في لما دانا رتجت هنا وجبت الأبل تي في وتفرجنا رأسا المؤتمر عليه هو تعرف شنو أكو هواي أجهزة من أجهزة أبل أحسها تكون مفيدة لما يكون بعض الأجهزة الثانية ما موجودة وياها يعني إذا أنت واحد ما عندك التابلت وما عندك السمارت تي في أبل تي في فتشي كلش رهيب للجيمز وهالأمور. ما عندك من الكونسول وهذا فتشي خفيف فاميلي جيمز موبايل جيمز على التلفزيون بالريموت تتحكم به. أعتقد ممكن تلقى له وقت. بس إذا عندك الآيفون وعندك التابلت وعندك من السمارت تي في وعندك جهاز مثلا خلينا نقول مثلا فور اكزامبل اي ماك فيكون شاشه اوردي مال تشبيره ما ادري وين راح يكون. ها وعندك من كونسول وعندك مثلا نينتندو سويتش الابل تي في تقريبا راح يكون كلش مهمش وين راح تلقى له مكان اصلا بالاستخدام. اي هو اني هذا اللي اقصده. ف يعني لهذا السبب مثلا ابل تي في راح يكون من الاجهزه اللي عندي اللي راح يبقى ما راح اتخلى عنه. يا بس من الأجهزة اللي مستحيل أسوي لها أبجريد. الشغلات اللي همينة آني مو مستحيل بس استبعدت الأبجريد بالوقت الحالي اللي هي اللابتوب مالتي. كلكم تعرفون إنه آني هالسنة صار عندي الواقع مال الشاشة مال لابتوبي. وبدلت الشاشة والسوالف وهاي. بعد ما أخذت الآيباد شفت ماكو بعد فائدة أن أحدث لابتوبي كاستعمالي آني أوردي استعمالي اللابتوب كلش قل من جبت الآيباد إلى حد الآن. ليش أرجع وأقول إنه الآيباد يكون هو يمكن الستيب إن ذا رايت دايركشن بالنسبة إنه نبدي يصير يحل محل اللابتوب أو يحل محل هواية من الاستخدامات اللي إحنا نستخدم اللابتوبات على مودها. طبعاً لبعض المستخدمين مو للكل للبرو يوزرز أكيد لا. يعني مثل دانا مستحيل. لا لا يعني اللابتوب هو يعني اللابتوب أنا أقول لك يعني مقهور إنه دا أحس إنه يعني الاستهلاك ما ترى يعني كلش هواية يعني بالشغل الساعات اللي أنا بيها already it's working بالبيت. إذا ما داري أقعد على الكرسي وكذا مثلاً بس داري أكون بالفراش وهذا هم من مرات دا عندي workshop برا already دي يشتغل وكذا وكلي تمو إنه لأنه إيدي معتاد على اللابتوب. لا لا كل الشغلات اللي أسوي بيها بولا جهاز ثاني يشتغلها ماكو يعني في شلون للتابلت ما يشيله وكذا إلى آخره من هاي الأمور. بس نجي النقطة كلش مهمة هاي اللي أنت تقولها اللي هو أجينها ما حكيناها بس هم أتمنى يا ريت الناس لو يفكرون بيها. مو معناها من كل جهاز دائما تروح تشتري أحسن وآخر شيء وكذا بالضبط. يعني لازم تفكر حسب الاستخدام مالتك. يعني مثلا أنت فور إكزامبل أنمار إذا صار فت شيء باللابتوب مالتك احتمال ماك بوك إير يعني زايد همينه مو شرط يكون أجدد واحد همينه اللي هو نزل هالسنة بالاستخدام الخليلي اللي أنت تستخدمه واحتمال أصلا ما تريده. احتمال أنا أقول لك تشتري لك شو يسمونه الكيبورد الوايرلس الصغير مو الكبير مو الفول كيبورد النص اللي هو المال يجي ويا الآي ماك مثلا العادي. هذا إذا تشتريه كذا وتحطه هذا على ستاند معين وتربطه بلوتوث ذات ست انت عندك كل شيء تربطه بينه بشغلات ثانية وعندك الشاشة أصلاً تاتش. هذا إذا ما تريد الكيبورد اللي هو اللي يجي بالكفر. وهاي أمورها كلها تماشي يعني كومة شغلات صارت موجودة وصارت تسويها وهذا باقي لهم شوية بس موضوع الهاردسك يحلوها بالاي او اس يعني سواء ابديت او بالجديد او ثيرد بارتي ابلكيشن انه تقدر تحط بيه فايلات يعني يكون مثل فايندر يعني اللي موجود بالاي او اس. ايش ثاني بيج ديل يعني هي يا نو هي تنحل بسهوله هاي بالضبط. بس هذا يحطوه يعني هو اوريدي سوى حساب الجراند ورك مالته بالاي او اس 11 يا بالضبط. بس هذا ينحط ذاتس ات انت كاستخداماتك انت كشخص وكذا بعد ما تحتاج الماك بوك ابدا. خرافيه. لا يعني الماك بوك برو اكثر يعني استخدامي الاسبوعي الستاندرد هو عمود نسجل البودكاست. صدق شلون يعني تسجل بي يعني انت تفتح ديسكورد جواها؟ اي افتح الديسكورد عمود السماعه والهاي والسوالف تبقى يعني البودكاست هاي. حتى زي شنو الايربودز انت حاطط؟ ايه واو فهذا الاستخدام يعني مثلا خلي اقيس هالاسبوع بس مرة بس استعملت اللابتوب اللي هي بليلة الكريسماس ما أعرف إيش جاب بالي، ردت أتفرج هاري بوتر as a Christmas movie. فواحد من الهاردسكات مالتي القديمة فتحت اكتشفت عندي منجم مال أفلام ومن ضمنها شون هاري بوتر كريسماس موفي. أي ما خلص مشيها هاني يجي خبر في شوية ثلج شوية والله جديات بيها السينات هواية ثلج. لا وهي دائما كل جزء من هاري بوتر إلا ما يصير قد أحداث ويأخذون العطلة مع الهوليديز شان لازم تشغل شيء يسموه جي تي اي. ليش ما شغلتش؟ تذكرت اي صدق جي تي اي اونلاين كان شبع الثلج تزحلقات وهالسوالف موجوده بعدها اتوقع بعدها موجوده او تفتح ردد وتروح للجبال. اي صدق ردد تروح للجبال وموت برد هناك روح بس بالتيشيرت هاي راح تحت بيها. للي ما يعرف ترى يعني لازم تهتم ملابسك اذا رحت المكان حار او بارد. اي ندير بالك شلون زلدة شلون زلدة شنو اكلت هواني بزلدة من وراها السوالف هاي طب المصيبة زلدة بالذات زلدة اني اكو شغلة بس ما يعجبني بالميتر مالتها هذا بالعدادات والهاي الاستامينة مالتها ترى كلش قاتلة بالبداية. يا يا صدق واحد يتعب it's عمالي. nothing it's nothing ما تقدر تسوي ولا شيء. هي يعني قمت انا احس اضيف حلقة واحدة ها هي اي مو هي هنا سخافة يعني قمت احسن بماتي استامينة ومو الهيلث بتعرف يعني شلون وقمت ستارت يعني انه قمت اسوي يعني انه اغلس على مثلا المونسترز والهذي اختل معدهم لانه اعرف ما عندي اني انف هيلث فكانت كلش انترستنج. طبعا هي مو تذمر يعني بالعكس كانت اكسبيرينس خرافيه بس يعني انترستنج الابروتش. اذكر بدايه اللعبه واحده من الشغلات هاي مال البرد والحر لانه ما كان اكو لا هدوم لا سوالف كنت اسوي احرق خشبه واشيلها مال قوه. yeah, yeah, yeah, yeah. ولما تخلص بنص الطريق يا ابيك تعرف بها هاي مال الفلفل الحار بعدني ما متعلم اطبخ ها لا والله بالطبخه كانت كلش تحشيش بحيث انا كنت افكر انه يعني هي ماكو الظاهر كنت بوقتها يعني ذا فيرست 5 اورز اي ثينك فقلت بوقتها انه هي ماكو غير حل غير الهدوم زين انا هدوم بعدني حتى ما اعرف منين اشتري شوف والله خلي اجرب حرقت الخشبه اشوف والله صعد الميتر اوكي يلا امشي تحشيش شو اسمه وبعدين لما تتشلبح على فتشي تطفي النار او مثلا بنص التشايلها وتخلص تحترق وتخلص وتجي بنص الثلج شنو اي اي اي اي يور ديد خلاص باي باي. لا لو لما تكون مثلا تتسلق جبل والاستامينا مالتك عاليه هاي بعد فت 50 ساعه من اللعبه تبدي تمطر انت بدك تتسلق بالضبط. او هاي اذا لابس حديد شايفه اذا لابس درع وكذا واكو رعد هو هاي راسا موته واحده يعني هي توت شنو راسا تروح على البوز منيو وروح تصلخ روحك. لا انا اكثر لقطه من كلش اي فريكت اوت لما اخذت الماستر سورد وكنت دا اقاتل بي وعبالي انكسر. يا يا شنو ها شنو القهر اقول لك القهر مليون بعدين اكتشفت انه لا هو اصلا منكسر. يا انا شفت شنو انا المتش يعني شو تعرف فيني انه وياي بالشغل يعني هو اكثر واحد انا بصراحه شايف حياتي هو فريك مال زلدة. حتى هو تخيل منه راح على الماستر سورد بيس على النولج مالته مو اكتشفه بالغلط له هاي بيس على النولج مالته القديم والاحداث والهذي يعني دور على هي هاي عرف وين موجوده يعني عرف وين بحث راسه راح طلع بس هو يا بالضبط بس شلون والهيلث ما لازم يكون كلش عالي مو هو بالضبط بس هو كان يدله يعني هو راح شافه وهذه بس ما قدر يسوي شيء يا نتعرف شلون فهو كان اودي يعرف مكانه بينما اني مثلا مش تعرف وين او انتم هنا اكيد مش تعرفون لا ما حد يعرف انا بس انا من فتت هي للدارك فورست يلا اكتشفت انه هناك يا yeah. بس هو كان يعرف بس يعني هو قال لي ترى تخلص يعني فخلي بالك. لا أنا التحشيش بوكت لما طلعت الماستر سورد أتذكر كنت اشتغلت بس على شراينات حتى أحصل قلوب وبوكتها لما رحت أخذته هيك وصلت نص قلب بعد لي وأخذته بعد قلت هولي شيت راح أموت خلاص هاي لازم أروح بعد أقوي الهيلث مالتي بس لا كانت لقطك وش خرافية. تشير. احنا ما ادري شو انقلبنا على زلدة. ما ادري. هاردس كريسمس. شكتا هاري بوتر. اي. الايباد والكذا تمام زين. رجعت عن لي ورا ناحيه اعتقد بالضبط ريفرس انجينيرنج. اعتقد اي اس 12 من احسن السنين الاي اس بشكل عام من احسن السنين لها. يا هاندز داون هاندز داون. يا سرقة رهيبة. هواي اجهزه صارت افضل يعني هواي اجهزه مثلا عندناها بالبيت مثلا قديمه وكذا كلية صارت زينة يعني بصراحة أقول لك إياها. أي خطافية أصلاً. من السنة اللي أنا قدرت ألزم روحي ما أشتري آيفون همين أقدر أعتبر أي شيء. نو أنا همين. شو صوير. كليتنا يا كليتنا. يا. مع إنه زين يعني مو إنه تقول مو زين. يعني إذا تفتكر شلون يعني مو إنه تقول لا ما اشتريت لأنه مثلاً ما اشوفها في الجهاز لا جود بس من نفس الوقت ما اقدر اقارنها بالابل ووتش والايباد من ناحيه الاهميه هذول الاثنين اشوفهم اهم من الايفون من ناحيه التطوير اللي صار به. يا اني شو اقول لك يعني هواي اسباب ومن ضمنها صفانة قلت يعني اني التليفون هو خرافي زين بس اني بعدني كلش فرحان بالايفون 10 ف بالاضافه اس 12 هو اللي خرب الموضوع. يا يا ما خلاك تشتري. يا يا انا صهيوني قلت يعني انا راح تكلفني اذا اخذ مثلا التليفون فراح تكلفني فوق ال $100 حتى لو انا عندي الايفون ابجريد بروجرام فصفت قلت هاي ال $100 يعني مثلا مثلا خليها على الابل واتش او على الايباد او هاي تعرف شلون. Yeah. فيعني هي من ضمن الأسباب بس يعني مو السبب الرئيسي هو الفلوس لا السبب الرئيسي هو أنا يعني أنا فرحان مالتي هذه وصا صارت يعني عندي بعد التحويل والهذي ف yeah makes sense وصا صارت I'm glad I saved. بالضبط. أنا العشار إيه صار. أها لا لا أحكي على تجارب هي ما هالسنة همين. إيه. ما أبط. بالنسبة للآيفون أكثر أبليكيشن استعملته. فمليون بالمية هي هو شورت كاتس. يا yeah. مليون بالمية أنا يعني أكثر أبليكيشن هسه استعملته هو شورت كاتس. بالآيباد لما أصفن هسه خلال هاي الفترة أبليكيشن استعملته بالآيباد أكثر شيء surprisingly flipboard. يعني هسه أنا يعني صارت بعد عندي كل القراءة بالآيباد تحولت إلى بس flipboard. القد ما رهيب هو على ال... طبعا ما عدا انه احنا عندنا سبونسرشيب. يا طبعا نشكر مره ثانيه فليب بورد على السبونسرشيب مالتهم للبودكاست. مليان دعايات مليان بعنا بعنا بعنا يا لا لا بس من صدق يعني اكثر ابلكيشن استعمله هسه ملعوبه يعني صاير الصبح اني مثلا ما يعجبني اقرا الاخبار وهذه السوالف على التليفون قد ما يعجبني الزم الايباد كوب القهوه مالتي واقعد اقرا كل الاخبار على الفليب بورد اخبار بصوره عامه مو ضروري يعني بس تحكي هالسوالف. قاعد باللباس لا بارد دود عمان يا كويس انت هي مو بارده برا بس بارده جوا. اي هذا الستاتيك مثل قلب مثل قلب انمار ويلسون تهشيش. من الشغلات اللي شويه انا ديسابوينتد بيها بالنسبه هي تخص ابل من بعيد المهم كافي بكون سوري اي الديسابوينتمنت مالتي بموضوع الديفلوبرز ويا الايباد الجديد بحيث اكو فالتجربه انا صارت عندي هالاسبوع همين حاب احكي بيها من ضمن السوالف اللي وصلت هاي المرحله نزلت لعبه هواي مرات افوت الستور اشوف شكو ماكو سوالف شفت لعبه اسمها لومينو سيتي فشي المفروض تركيب وشغلات وهاي تشبه اميزنج اليكس نوعا ما كلش حبيتها شفت فيديو بسيط عليها كلش عجبتني سعرها غالي $5 بس قلت يو نو وات خليني اشتريها لانه يعني يستاهل ان اشتري هيك لعبه. تمام اشتريتها شغلتها ما طولت بيها دقيقه بس شفت انه هي مو اوبتمايزد للايباد الجديد رأساً قلت you know what screw this, رحت على ماتي الرسيت سويت complaint إنه أني كتبت I was so disappointed إنه هي مو شو اسمه مو optimized للآيباد برو مالتي الجديد ورجعنا أريد ريفوند. طبعاً أبل ما طولت خلال I think 4 hours دزولي ريفوند. Yeah. بس أنا ما أدري ريفوند بالآب ستور يبقى الأبليكيشن عندك ما يروح؟ يا الموضوع على التراست يمشي. ويترست يو انه انت مسحته. وهاي الشغله جيبيات يعني يا اخي كلش احترم ابل بيها يعني هيك يبنون عندهم ثقه بالمستخدمين مالتهم ويعني بحيث انت نيره انت تشوف هيك يسوون تقول يو نوات عيب علي يعني انه هاي اي بالضبط خلي مسحها. فعلا انا مسحته لانه اني I was really disappointed. أخذ لك سكرين شوت يعني مالت لي مالتي للش اسمه للآبس مثلاً. احتمال حاطط صفحة وده هاي الصفحة ما تصوره. صحيح. حاطط بس أي شيء. أوكي. ماشي. أي فمن صدق أنا يعني هالسنة حسيتها حجيتها بوقتها بوقت الآيفون 10. آيفون 10 كان أول ما نزل كان أكو هواي أبليكيشنات. لكن هل مثل هسه اللي يصير بالآيباد لا. ترى الخاطر الله الاب ستور يمكن 99% منه مو اوبتمايزد للايباد الجديد زين ليش يعني كما فيسبوك الى حد الان بعده مو اوبتمايزد. اعتقد احنا اخر مره تغير بيه هيك الريشيو الايفون 10 تاخروا ابلكيشنات ترى لحد ما مضبوط مو لهالدرجه يصير لها شقد نازله شهرين اي صدق همين ترى مو هواي ما أدري عندي أحس أطول بس أنت تعرف شنو أني عتبي بالله مو على هاي الفريات عتبي على لعبات مثلًا هاي لعبة فايت كوم جوائز وخمس دولارات أنت تتأخذ مني ترى كمان بالنسبة للأب ستور ترى خواية كل جواية خمس دولارات ماني منظالي كانت بثلاث دولارات القدر الله صح فخمس دولارات كل شيء هواية وأنت ما تسوي لها أوبتمايزيشن وتعرف أنه لعبتك المفروض على الآيباد يكون لها أودينس أكثر ما أدري ما أعرف شو اسمها بالله تخلي ألقاها على الهاي لوميني لومينو لومينو سيتي سيتي مبينة حلوة ها هاي ايه عرفته كلش فيك يعني أنا شفت عليها طلعت لي بالآبس شوف دولار بالآيفون بالآيفون يعني موصولات مسوين تو إديشنز لا والله صراحة حقك يعني مو يونيفرسال الآب فوقها يعني هم فاصليها وهم ما يهتمون بالآب فوق الدرد لا حقك زين رجعت الفلوس خليهم تعلمون لا دوت خليه يقولون يعني صدق الموضوع الزبالة يعني أنت صدق تحكون هاي فوق طبعا ما تدري إنه مفصول الآب هسه دريت لا إذا مفصول هاي فتمر لأنه أنا شنت أقول إذا يونيفرسال احتمال شوية صعب لأنه أقول بصراحة الآبس اليونيفرسال والهاي صدق أكو كومة أمور لازم تفكر بيها sometimes it slip يعني ما تقدر تضبط كل توسوية بنفس المكان بس هذا لا فاصلي لك إياه وهم ينهيج لا احتمال انت حاليا ظالمهم احتمال هم مقدمين على update بس لانه ابل حاليا هسه هي حاليا بعطلة لحد بارحة خلصت العطلة مالتهم اعتقد خلص ما لي دخل داريد احسك بالذنب بس ما تضبط لا ما يستاهلون كان المفروض يكون متحضرين ونكون محاسبين حساب انه اكو ناس راح يكون عندها ايباد وابل حتعطل عندي خلال هاي السنة رجعت باستخدامي للش يسمونه للميل أب عرفت هذاك الأب شو اسمه نسيت اللي سبارك ريلي أي رجعت استخدمه فترة أنا أجبرت روحي رد أعرف إنه مثلا هل أنا ولا مرة استعملت غير أبليكيشن الميل العادي الرسمي بلا هذاك ترى ولا مرة جربت اصلا مرتب لحظه احنا ثلاثتنا نستخدم سبارك لا مو انا ما استخدم سبارك انا عبالي لا انا فتره طويله انا وياك علي يعني تقريبا من وقت ما انت تستخدم انا من دا استخدمه بس خلال هاي السنة لما ما أدري شو كده يمكن ويا الآي إس 12 أو كذا لما سويت الريفرش كامل وكذا ما نزلت على الخصني قلت خلي أشوف تالي شفت good تعرف شنو اللي missing بس بها هي هاي الحركة مال سبارك الحلوة اللي هو من كيف تقريبا مرات يغلط طبعا بس يعني 99% ما يغلط اللي هو يعرف الإيميلات المهمة كل شيء باقي هاي الهوسة اللي تجي لك ما تعرف ليش هاي الإيميلات تجي لك كل اللي تتروح لغير مكان يشمر لك إياها فبس الامبورتنت وكذا تقراها بشكل مرتب يا ما أعرف أنا يعني بكلش مرتاح عليه لا لا هو كلش ممتاز واحتمال أرجع له بس أنا دا أقول لك التجربة مالتي رجعت للميل محدثين هواية أمور بي بس استل بعض الأمور بها سبارك أكثر بعدين عندك بعض الشغلات اللي شوية أنوينج شايف تريد دزفت شغلة ومرات ما تروح على سبارك وتروح على ذاك الميل افتهمت قصدي هاي الحركات مال نيتيف الجوا هذا اللي كان يضوجني بصراحة قلت خلاص خلينا على الميل الرئيسي هاي شو سوي بعد صارت مش تدري بس ضعيف ايش اسوي من الابلكيشنز اللي ولا استخدمتها ما كنت متحمس لما سووها وانقهرت على هواي الناس اللي راحت ابلكيشناتهم بالزلق من وراها اللي هي ميجرز احد يعرف وين هي موجوده بالقاعد الصفنه مالتكم انه اكو شيء اب لا لا انت لانه قلتها ميجرز اه صدق لا ميجرز سوري ميجر ميجر مال ما بي اس مال ما لا صدق عبالي قياسات وليس قياس هاي انمار انمار يسوي اسمع الابلكيشن قيس نعم ماشي قست قست هواي اشياء قست هواي شغلات بس ما قدرت بيحكي ببالي شلون يا بيحكي ببالي ده اقول لك هاي والله شو اقول لك اقولكم طبعا yeah. ارجع اقولكم اني يعني انه اشكر بوكيتها سيلفر سيادة الرئيس أقول له اوكي اعطي شكر مره ثانيه على شو اسمه على ما ريكومنديشن مال هذا فايبان مال عروض وكودات الديسكاونت هاي مال امازون يا اخي يعني جديات الشغلات عليه رخيصه يسويها بحيث البيسمنت راح 3 4 راح استخدمه من وراء شو اسمه هذا العبي فاحب اشكرك يا شبي مجر ما افتهمت لا لا ولا شيء بس ودا اقول لك من الشغلات اللي تخيلت ممكن استخدمه بس ما دا انساها انا استخدمته انا قبل اسبوعين استخدمته الشنو قصة شنو شو اسمه الحائط مال البيسمنت اها على مود شو اسمه قلت لك دا اخذ وول بيبر مال شو اسمه على شكل طابوق yeah. فقلت انه بدي اشوف ايش قد كبرها يعني كل شيء بيروح حائط فانه بدي احسب ايش قد بالضبط حتى اعرف ايش قد راح اصرف بالضبط تحشيش شو يسمونه او تي بي اوث من الشغلات الرهيبة هذا يا اي ثينك هذا انا هسه قاعد افكر اقول شنو اختار يا ربي اي ثينك هو هذا اختياري yeah. اقول لك الفيتشرات الاضافيه مالته البرو بس هيك اشتريته لو تقدر تحتاجه في شيء لا انا بس اقل ما حبيته قلت عدد عمه يا شنو هو دعمة. هذا حب تذكر الجوجل مال شو يسمونه الابلكيشن مال جوجل مال اوثنتيكيشن اي هذا نفسه بس جنرال كل شيء يعني انا رابط مثلا حتى مثلا يونيتي اللي هو الموقع مالتهم id.unity.com اللي تسوي بيه الاكونت والهاي اكل تو ستيب اوثنتيكيشن تقدر تربط وياه بس بامن الابلكيشن فمن يعطيك مثل كود او كيو ار كود تسوي له سكان وكذا يبدي هو يراسل يعطيك كودات تربط ويا الجيميل وكم شغله ثانيه اي شيء عندك اياها تو ستيب اوثنتيكيشن وحاط لك اوبشن مال ابس مو انه تو ستيب اوثنتيكيشن فقط تليفون فاي شيء هاي تقدر اصلا تسجله وتحط مثلا لسته اكونتات مكان واحد ومرتب كلش تمام زين ايش بيه الكي تشين اوكي خلص لا ما له دخل سوي لا لا أنا راح بالي أنا راح بالي فشي يعني شون وين باسورد وهالسوالف. يا لا لا دفترك. لا لا لحظة لحظة هذا تستيب أوثنتيكيشن. زين أقول لك علي الأكاونت مالته مال لأنه ما صاير وياه يعني عادة لما أمسح شغلات وما رجع الباك اب والكذا بس تدخل الأكاونت هو يرجع لك الشغلات مو؟ يا يا يا هواني مثلا على الايباد برو لما سويت له سيت اب ونصبت الابلكيشن بس اسويها ساين ان هو كله يسوي اي كلاود سنكرونايزيشن. اه بيرفكت بيرفكت انا كل يعني كل شيء هواي مستفاد عندي يعني استخدمه يوميا يعني يوميا استخدمه ف ولا جوجل اوثنتيكيتور هاي ما عدا مايكروسوفت. مايكروسوفت انا استخدمه همينة وبصراحه رهيبين مايكروسوفت. شنو يعني مايكروسوفت؟ I don't care إذا جوجل أحسن مايكروسوفت من ناحية مثلاً المنتجات مالتهم بس مايكروسوفت يعني يسوون شغلات world class بصراحة خصوصاً السوفتوير مالتهم. الأوثنتيكيتر مالتهم رهيب خصوصاً ويا الأكاونتات مالتهم بحيث لما تسوي sign in هم يقول لك مثلاً تدري تسوي sign in وسوي accept يجيك على الابليكيشن شو مال جوجل زين Nice. بس بس بطريقة أرتب وحتى على الأبل واتش من عندهم أبديت نسألك يشوف فيانا رهيبين مايكروسوفت فهم هذول أكثر شيء استخدمهم بس طبعا رقم واحد هو الـ OTPR. yeah yeah داشلين داشلين هم أنا يستخدمه بشكل يومي وصراحة هو One Password بس أكثر شيء داشلين يعني ده حاول أعتمد عليه لأنه بي فيتشرز أحلى وقلت لكم عليه قبل إنه من ضمنها الـ VPN. نايس عندك ال ها دوك حتى لما تتفرج بورن بس بعدين قلت ما تسمع بس قلت هسا anyway so you did nothing يعني عندك من الابليكيشنات الخرائط اللي كشفناها انا همين عبا انا همين اقول لك دي يصير لك بابا الصف النير المهم اللي هو اللي يعني ما اعرف بيها بس ما ادري ليش حسيت انه اكتشفتها ب 2018 وبالفتره الاخيره بديت شوي شوي بدي استخدمها اسمها مابس مي مابس دوت مي موجوده بالاب ستور كذا تقدرون تسولها داونلود زينه والله حتى بالنسبه للنافيجيشن بي بالعراق نافيجيشن بي which is very cool لأنه جوجل مابس ما بيها أصلاً النافيجيشن تشتغل صدق جوجل مابس ماكو يابا أنا بشهر الثاني جيت لبغداد واستعملت جوجل مابس خب بس ببغداد لا مستحيل تأكد ماكو يسوي لك بس ال ما تعرف ليش مو ده استخدمه ده أقول لك بس من تشذ ذا بيكم ما أدري أنا بالعراق لا لا بس ما أدري إذا يمكن بالعراق ما I don't know بغداد يعني يفرق I don't know بس هنا بأربيل لما أشغله وكذا يمشي step by step هذا next next next طبعا هاي الشغلة ذكرتني بواقعة مرة أني دينر كنا طالعين كان دينر بدي يسافر ما أعرف شنو من هالسوالف فدينر مشغل جوجل مابس بعمان هذا الحكي بوقتها دينر شغل لي جوجل مابس لكن طلعنا بطريق يعني easily يمكن ثلاث أضعاف الطريقة اللي إحنا بالعادة نطلعه بعدين طلع دانا شغل الويب أكتيفيتي مال جوجل مابس يعني أصلا طرق ندري بيها صح ذكرت فهذا قلت لك ما رجي تجسسون علينا هذا الحكي مالتك سده يذكرني بهذيك الواقعة لا لا صح anyway شو يسمونه الجوجل مابس هو هيك يعني ما أدري يسوي هذا النكس نكس عرفته ياهو اللي هو الأوفلاين يكون عبالك مو واحدة تحكي وياك عطف يمينا وفتشي ما أدري بعد جوز هذا أنا اللي بوقتها سويته ما أعرف بس أنا أتذكر استعملت جوجل مابس أنا سويته بصوتي والله تغير روحك تسوي نكست وانت تقول يلا يا بابا روح يمنا anyway مابس مي بس يعني الفاني ثينج زين بس اعتمد عليه لحد نسبة 80% واعتقد هذا السبب ليش جوجل وغيره وكذا بعد ما كنا نافيجيشن هاي هواي شغلات يعني بعدها غلط او يقول لك منها انا لازم تروح هيك بس تلقى ماكو يعني يقول لك مثلا روح قبل، بس هو ماكو قبل، لازم شوية تفتر نص عبالك هيجي نص اي نص دائرة وبعدين يلا تكمل قبل. اي بهواي هاي الامور ترى، بدي اقول لك المشكلة عام الخريطة اجين ده احكي، يعني اربيل ما موجود بكل محافظات، ما ادري الوضع شلون بباقي المحافظات، بس باربيل وكذا هواي امور مثلا تلقى كيوتير احتمال هو مسدود، بس هو الشارع كان به هنا فتحة وكذا، بس بعدين هم سدوها وسووها مثلا غير شيء، وما صاير ابديت على الموضوع. بس التحشيش انه رحت بيها السياقة سليمانية وما رايح قبل بوحدي كالسياقة، ورجعت منها كمينة بسيارة. فا it's good يوصلك، بس شنو لازم تنتبه بالطريق والكذا يعني لما تشوف الطريق اللي هو اختار لك اياها، عادة الافضل انه تقسم الطريق، يعني مو منها تحط راسها سليمانية. اذا انت تعرف لازم تمر مثلا كويسنجق وكذا مثلا، انت تعرف الاماكن حطها، افضل ما تحط راسا البوينت، لين تحط البوينت راس احتمال يوديك الاماكن شويه خطره، فلانه اذا منا انا حطيتها كذا راسا احتمال يوديك على طريق كركوك فور اكزامبل، او حطيت دهوك يوديك على موصل، يعني من يم طريق موصل يوديك على دهوك. سو يعني خليك منتبه. ارجع اقول لك شنو الحياه، شنو احنا معقد حياتنا، جديات معقد يعني ابسط شيء اللي هو نافيجيشن لازم تشغل مخك. لا يعني والعجبني والعجبني ان انت تقول شو اسمه اذا تعرف الطريق واذا ما اي لا ما تعرف كل شيء، لا شنو الفائده والله جديات. يعني اني تعرف شلون كانت، يعني كنت اقول لهم انه اوكي شنو احسن طريق مثلا لما رحت سليمانية، انت بس باع الامور اللي تصير وهاي انت مستخدم نافيجيشن وياها. اوكي يعني من انا لازم اروح الكويسنجر تمام، من كويسنجاق اروح لازم عن طريق مثلا فجبل معين، مو الطريق الثاني. ليش مو الطريق الثاني؟ لانه قبل 4-5 ايام ما ترى كلش هوايه، فالطريق هذا غرقان، انا لازم اختار هذا البوينت ولازم اكون متاكد، فاني اختار الخط وامشي ويا الخط بعيني قبل ما احرك السياره واشوف من وين قاعد يمشي وكذا حتى غيره. نو ماي جاد اقول لك انا تعبت من الحشيش. لا لا اقول لك هو يعني ترى انت عندك نافيجيشن بس تحس روحك عندك اكو واحد ولازم هاي الخريطه الورقيه انت بدك تمشي، عرفتها يا عم أنا اللي ظل تفر بها ما تعرف وين الشمال وين الجنوب. اخ ذكرت الفرق انا اللي قهرني تعرف وين، انه دا يقول هو يقول لك اطلع قبل، بس هو يعني مو كلش اكيوريت، بس مو مشكله تقدر انه جد احنا فرحانين بهاي يعني حتى هذا ما شاء الله. ما هو انا هذا القهرني بهذا القهرني yeah. ف واو yeah. شو تسوي عمي هاي السخافات ان شاء الله يعني باليوم الابل مابس يعني يصير يمكم. هو من الاردن ماكو يا معود بعد الطريق طويل لانه يعني لانه شغله مرتب صراحه، يعني كلش مرتب يعني صار يعني جوجل مابس شيء تقريبا شبه معدوم ما دا استخدمه والله. يعني جوجل مابس يعني لا جوجل إيدي مابس إيدي. رقم واحد اي رقم بالاردن رقم واحد جوجل مابس بصراحه اقول لك اياها. هنا انا باربيل مابس مي هواي قاعد ينتشر، يعني حتى واينس دليفري وهالسوالف كذا دي يستخدموها. اتس جود اجين لحد 80% يوصلك حوالين المكان. بس احتمال يوقعك بوادي. ما تعرف ما تعرف. يعني أخوي استخدم. أنت بوا كل 10 رحلات تسوي ويا احتمال أكو رحلتين بيها تموت. بالضبط. يعني أخوي استخدمه ديت شادي يروح ما أدري وين يا محافظة كانت في جماعة وكذا. فكان يعني ضمن الشغل مالته ولا هاي، فكان مو كلش متاكدين، فديمشن على الخريطه وما منتبهين الخريطه وين توديهم، وبعدين هو حس اشوف السيطره بدها تتغير اكو في شيء غريب دي يصير، بعدين اكتشف روحه صار قريب من موصل اصلا. والله راس افتر تحشيش اللي لو دي شوفها حل زادت والسيطره بدها تصير يعني مؤججه اكثر بالاسلحه انت تزداد الموضوع والله يا جيسس يا يا الله يستر عليك العراق العظيم عمي ايش يلا بعد ايش عندنا على ابل جيمز كذا اكو فتشي لفت نظركم من ناحيه الجيمز ولا هاي لا مو كلش لأداء لعبت أنا السنة. أني همنا. بس ذروم يعني كمان فر يعني هاي. لا ذروم ستيل رقم واحد يعتبر. بهواية أمور بس أني همنا ولا قليل. أكو هاي الألعاب السريعة والكذا مرات هيك أجربها. أني لعبت هيدبول هواية فترة بسيطة. هيدبول. بعدين بطلت حكيت عنها مرة بالحلقة. غيرها فاست لين فترة كنت ألعبها همينة فاست لين أنا ما تتمرط علي ما أعرف إذا كانت أنا هل هالسنة لعبت الأسات يا أعتقد السنة فاتت لا قديمة ترى بس عندي ألاحظ فتشي من وراء الأجهزة الكونسول ونتندو سويتش games on iPhone مدح كان iPad عن iPhone تقريبا معدومة يعني عندك أبسط شيء ترى Assassin's Creed Rebellion ترى مرتبة جرافيك واحد هاني فاهم اقول لك هاي المشكله يعني لعبت مو عفتها لانهم ضوجتني فتشي ما لحقت اضوج من عندها بس نسيتها خلاص مشكله yeah. هاي مشكله مال تسوي تظل تسوي داونلود وكذا وتنسى شغلات اكو شغلات مرتبه يعني مع الاسف نايس يا كون اعتقد ابل ما يا yeah. خلصت ذاتس ات مو يا yeah. يس يس يس سو تكنولوجي سوالف غريبه اكو شيء يخطر ببالك خلال هاي السنه والله هو اكثر شيء واضح هالسنه يعني انه شلون الانجازات مال هواوي وشلون انه هم يبقون بفتره عن فتره يعني هذا اكثر شيء هيجي هالسنه يمكن واضح من التك اندستري بصوره عامه وش قد هم يصيرون خرافيين ورهيبين واو رهيبة لا شغل مرتب ويعني تعدت سامسونج لا بعدها ما تعدت سامسونج بس أكو احتمال تعدت سامسونج بس حتى يعني بالمبيعات مثلا تعدت أبل بس أجين إحنا موضوع المبيعات ليش إنه هم عندهم هواي تليفونات مو مثل أبل اللي عندها موديلين بس تنزل دائما فهذا I think الشيء كلش واضح من هالسنة بالنسبة لموضوع التكنولوجي جوجل مثلا البيكسل مالتهم هالسنه ما كان فشي واو بي شغلات حلوه لكن مو هاي كانت من الشغلات الحل مع الاسف يعني اي يعني حتى مالتهم هذا السليت وما اعرف شنو يعني هذا كان فشي سليت سليت بالضبط خطوه شيخه سليت المهم شيخه سليت اذا ما فهمت شنو هاي يعني اكيد انتم لاعبين زلدا شيخ صغير اي فبعدين يعني هاي هذا اي ثينك يمكن اكثر شيء بين بسنه 2018 لكن بنفس الوقت هالسنه من ناحيه التكنولوجي ما اعتقد شفنا فد طفره حقيقيه بالنسبه للتك بصوره عامه ما عدا انه اكيد التاكيد على موضوع التليفونات شلون الشغلات اللي اللي يسووها الشركات على مود يصغرون النوتش وما اعرف شنو من هالسوالف فك شركات سوت حروب النوتش الشاشه اي هي هالسنه كانت حروب النوتش خلينا نقول اكو ناس سووها عدل اكو ناس سووها كلش غلط مثل جوجل بيكسل الناس انا مثلا ابل اشوف نظري سويتها عدل مفد شيء واو يا اخي يعني they have to يعني هي يعني هو هاي التكنولوجيا إذا تريد هيك خرافي لازم يصير هيك فأنت يعني أي. مو يا فإنه بينما يا بيكسل يعني ما كان لهم داعي يسووا هاي أصلاً ما يحتاجوها إيه بالضبط بس شفنا أنا أقول لك شفنا الشركات مثلاً اللي يسوون تليفونات مال أندرويد شغلات غريبة عجيبة سووا من ناحية مثلاً شركة أونر I think سوى التليفون الكاميرا مات بها مثل المطار انت كل ما تشيل التليفون يطلع المطار من جوه تطلع الكاميرات تسوي لك مثلا هي الفيس ريكوجنيشن وراي فتح تليفون وترجع بس هاي غبية كلش هم غبية كلش هاي اي هاي لان اي ثينك يعني يمكن باقل وقع يخرب هذا المطار 100% يعني هاي شغلات تكون عرضة ان تخرب بسرعة يعني هاي سنة 2018 لكن نفس الوقت كتكنولوجي ما أعتقد شفنا فد طفرة كلش كبيرة مدى أحكي عن الآيباد طبعا 100% ولا بدي احكي عن الهوم بود، لكن احنا هسه لانه التكنولوجي بالتليفونات ما شفنا فد شيء خرافي من الشركات الثانيه، وحتى ابل يعني ابل شلون يبنون على مالتهم الفيجن مال الايفون 10 وبنوا صح، يعني بنظري بنوا بطريقه كلش رهيبه. هي السنة اس انا حسيت لكل التليفونات ما عدا التليفونات اللي كانت شوية يعني ما راح اشتريها، بس يعني انترستنج نشوف هاي اللي التليفونات اللي يقول لك فور جيمينج اسوس مثلا ريبوبليك اوف جيمز رايزر سوتها اي هاي انترستنج، هذا فتشي جديد يعني كنا نشوفه قبل اي، بس انه هل اكو فتشي هيك فد نقله ما اعتقد يعني سنة خلينا نقول سنة شوية هيك بطيئة من ناحية التطور التكنولوجي، بس بنفس الوقت it was good يعني حلوة. أنا بالنسبة لي كإنوفيشن إذا تقول لي مثلا كاختراع شنو أحلى شيء بالنسبة لك بسنة 2018 أقول لك الفيس آي دي بس مال الآيباد. بس يعني ما it blows me يعني هسه مثلا الايباد انا كلش بعيد عني، لمست الشاشه جابني يعني ما ادري يعني فشي كلش خرافي مالته الفيس اي دي. ف يعني شلون حنرجع على ابل، لكن هل انه اكو وهاي ها انا اخترت اختراع هو موجود من السنه الفاتت هيجي يعني هل انه شفنا فشي اوكي شفنا فينجر برنت بالشاشه لكن يبقى مو فشي كلش خرافي كان يعني ما كنت مو بالشي كنت اتخيله. ميت 20 قلت لكم تليفون رهيب جربته لكن اوكي بس مو بالشاشه فشي حلو بس مو فشي واو. بالنسبه لي كان اكثر شغله هيك اي جيكت اوت غير عن ابل كتكنولوجي وكذا اي انت اي نو شنو شو قولها ما ادري جي اي اوزمو اكيد بعدني طبعا بعدني اريد اوزمو بوكيت يعني بصراحه اقول لك اياها اكثر يمكن تكنولوجي ام هيشي كلش غير عن ابل تحكي كذا كلش بتقبل عليه اي كانوت ويت يوم اللي استخدمه واشتريها. وبصراحة من ناحية التقنية والكذا والريفيوات وهاي الأمور apparently من الشغلات التكنولوجية الخرافية اللي صارت in term of the size والشغلات اللي تسويها فشي صدق صدق واو يعني تطور تقني كلش رهيب بصراحة عند أشوفه حتى أشوفه أرتب من ناحية بالنسبة لي أجيب حسب نوعية التصوير اللي أنت تريد تسويه وكذا بالنسبة لي أشوفه أنا أرتب من الجوبرو في بعض الأمور. إيه. Yeah. فحتى ذاك يوم شد دا شوف فيديو الكيسي كيسي نايستات دي يقول عليها إنه وش قد هي خرافية. وش قد. صغير. دي قارنها حتى بالجوبرو فيعني رهيبة. نايس. ما it's really cool والحلو بيها هو هذا اليونيفرسال بورت مالته. كمية الشغلات اللي تقدر تشتري لها وتظل تكبر المنتج فشي يعني عبالك دومينو يعني عبالك ليجو تظل تركب بيها ويزداد الأمور. من الشغلات اللي فرحت بيها هاي السنة هو هذا تزداد وتنتشر USB-C صراحة كتكنولوجي yeah, كتكنولوجي هو قاعد which is very good لأنه USB مع أنه المشكلة يعني راح نواجهها أكيد لأنه إحنا عندنا كومة شغلات USB بس بيها هواي مشاكل من ناحيه السرعه والكذا يعني كانت ويت اليوم اللي يكون مثلا شريه الفلاش درايف الصغير انه يكون مال اليو اس بي سي مو اليو اس بي 3 انه فتشي عادي وكانما بدك تشتري شلون هسه اليو اس بي 3 فتشي كلش عادي يعني أي هذا ما يحتاج تفكر يعني هو اي يو اس بي موجود بالسوق قبل حتى يعني اسوء شيء عادي تجيب للبيت وكل شيء كذا I cannot wait لهذا اليوم اللي يكون كليته USB-C لأنه خرافي. Yeah. الشاحن اللي عندي إياها للماك بوك برو يعني هو مال ماك بوك برو بس لأنه USB-C رأساً تقدر تحطه هو رأساً للآيباد. تليفونات بالشركة أي واحد مثلاً عنده أي شيء ثاني مثلاً بيها USB-C رأساً تشحنه وكذا. It's really يعني لما تفكر بيها السرق في شيء يعني رهيب إنه سرق يونيفرسال كل شيء. أي لا هو خرافي. Yeah. جميل. جميل كركي. يعني علي تريد تضيف شيء؟ يا yeah, أنا من المنتجات اللي حبيتها واللي أخذتها شو اسمه التايل. يس تايلز يعني استفادت من عندها وخصوصا بهاي الفترة الأخيرة هواي استخدمنا أنا ومرتي لأنه تعرف أنت من تحول دائما ضيع المفتاح ودائما عندك شغلات مدري وين وهذه فكلش فادتنا إنه يعني الحلو تعرف وين بحب مرتي استخدمته مثل تسوي لي مسكول كأنما أو notification you know الباحة كانت نزلت لي ورا ساعة 12 text message وأني عادة يكون do not disturb ورا هاي الفترة فسوت لي سوت لي رينج على المفتاح على المفتاح مالتي ورأسا وقفت فاني لقفت انه هي تريدني فانه كان interesting بعد طريقة yeah فشو خوش ورك اراوند خصوصا انه انا يعني تسويت على المراجعه قبل انه الفيكه انه تبدل البطاريه مالته فهاي فت يعني فقره كلش بلس بالنسبه لي فيا انا كلش دير بالكم لما تشتروا بالامازون ترى اكو الانواع الاقدم اللي هي ما تتغير الباتري اكو انواع ترى قديمه واصلا بعد ما دي يسوون من عندها فتشيك بالويب سايت شوف الموديل شوف صورته بعدين روح اشتري يا yeah, بالضبط يا ما اعرف هسه اشوف اذا اتذكر بعدك وشغلات بس هذا اقول هاي شغله لانه كلش يعني حاصتني شاف واحد يدور حمام اقول لك بالنسبه للبلاي ستيشن كلاسيك تشوفون ايش يصير بي اقول لا مو بس بشي يسمونه يعني مو انا عبالي بس امريكا وكذا بلاي ستيشن مال الامارات وكذا لا فشي رسمي يعني يا هو نزل يا نزل سعره كله ورا الكريسماس نزلوا سعره الظاهر يعني مبيعاتهم كانت صفر زباله يا عرفوا خربوها يعني خربوها والله يا لا خربي صخره سوني من الشركات اللي ايزلي يصعد على الغرور كلش ايزلي لا مو هيك شيء لا تكرهوني اوكي يا الله ترى سوني هواية شنصت شلون بالله كلش دود ما تقول لي عندهم تخطيط وعندهم بلانينج زين ما حلس يعني انه شو اسمه يعني تعارض وياك بهاي السالفه ايه قل لي المنتجات الناجحه مالتهم من بين كل اللي طلعوا دحكي بالنسبه للجيمنج شنو النجاح بيه من عده بس البلاي ستيشن لاين اب واللي هي الميجر كونسولز الميجر كونسولز اللي هو الواحد الثاني الثالث يا دوب الرابع نجاح زين وذاتس ابارت انه دي جست لاكت اوت انه بس فكر بيها من ناحيه بقيه البرودكتس البي اس فيتا التي في زين السيرفيسز مالتهم يا بالضبط هو مو عدمه من نوعين ما تي في مو اكل فيتا تي في مدري بس لا هو هو لو هو بس هذا زين اي تقدر تلعب عليه لعبك مال فيتا يا زين البي اس فيتا وجقد خربوا بس هما يعني هو لأكو أتوقع لأكو تخطيط ما أدري كان شفنا هواية أكو شغلات تختلف يعني بس فكر بيها قارنها بالناحية أبل زين أبل شو عندها منتجات فاشلة بس من جقد مجموع نتعرف شلون ما أدري I just think إنه أكو هواية صار بيها يعني أغلاط من سونيك يعني كافرة هل هي بسبب إنه الاختلاف في الكالتشرز maybe لأنه اعتبار أنه هم شركة يابانية ومرات هواي يصير قرارات من اليابان و... وجماعة أمريكا يعني حتى يقولهم لا ما احترهم هم يسمعوهم. وهاي صارت قبل ب... ب... بسيجا قرارات سيجا خصوصا يعني هو اللي وقع سيجا بالكامل هو شو اسمه البوكيت السيجا ساتن من وراء بلاي ستيشن وهذه ونزلوه خلال 10 أيام مدري ايش قد من عندنا وعليه ورأسا نزلوه لا اعتقد عندنا وعليه بعدين وراها غيره والموعد والتايتلات نزل بس 3 تايتلات مدري 10 تايتلات عليه لأنه الديفلوبرز ما لحقوا وصارت كومة خربطة. فإذا تعرف شلون ما أدري أنا ما هل هو يعني هو ممكن هذا السبب اعتبار إنه هي لها يعني كوربريت أوفيسز مخت يعني كذا بلد بحيث يصير كلاش بيها. بس المهم yeah. كبلاي ستيشن يعني ما أدري يعني هذا شنو كانوا يفكروا بي. مش قد شيت أنا فرحان يعني إنه يعني أخذه و وأجربه وهذه وبعدين وراها طلعت الأخبار شوي شوي طلعت ولما أنا فعليا جربته ما أدري يعني أكو إيه بإشارات تتونس بيها عدد اللعبات والهاي هي يعني أنا أكو إشارات تونست بيها بصراحة بس يعني أوفرول كسعره $100 لا ما يسوى حتى ولا يسوى $60 $60 هم هو عليه وأنا بعدين ما رجعته بس أنا خاله رجعته بالباكيت أبدأ رجعه والله رجع فلوسي احسن لي احسن من الاخوه هذا قلت لك انا قلت لكم بروجكت ماتي راح اسوي شنو ما تدرون شو اسمه داري اخذ بي اس 1 واطلع اكون يعني دا دوره خربان البي اس 1 هذا الصغير يكون البيضاوي الابيض شكله شكله زين اخذه واطلع الجاتس مالته كلها جوا وعبي رازبري باي واسوي الهوك ابس مالته بحيث يلعب على الكلاسيك الجويستيكس مال بلاي ستيشن وخلي بي كل الالعاب وافضها يا اما هذا يعني البلاي ستيشن 1 شوف ياهم من عدم ذول الستة أخذتهم يشتغل فقلت هيك أحسن لي يعني إنه كل بروجكت كله ما يكلفني يعني مجموع كله يمكن $60 ويا الهوك أبس ويا الراسبري باي فيعني ما أدري فإنه بس رتين أنوع عليه بس إذا صار أقول إذا صار بالعشرينات يرجع يمكن أرجع أخذه بلاي ستيشن كلاسيك بس حتى أنا أقول أخذته بعشرين اي بالتحشيش فيا انا بس قلت هذا يعني احكي عليه انه يعني مو الواحد يتغاضى زين بما انه هيجي احنا اكو شيء بعد على التك ندخل بالجيمز ما هالسنه ما عندي شيء بعد اوكي اكو جيمز وافلام ايه اكو اكتشفت ذاك اليوم بس يعني ما راح اختاره مثلا مش مال 2018 لانه انا اصلا بعدي ما جربته بدي اجربه بس اذا شغله كول تو شاومي ترى شاومي رهيبين يعني من ناحيه شو اسمه العدد البرودكت اللي سووها انت تدرون عندهم هواي شغلات ما لها دخل بالتك لكن حتى شفت يمكن مواعين ما ادري شنو فتيش كل شيء شايومي اللي يسووا تحشيش من مصنع مالتهم هيك شيء مستغليه بشع استغلال يا اكو اكتشفت اكو عندهم هاب اسمه اكارا اللي هو شنو عباره عن شلون الهيو لايت الهاب مالته مال سمارت ستاف مالتهم سعره $30 زين كلش يعني بسعره مناسب اذا تقارنه بالهاب مال هيولايت بس شنو الفكره مالته تركب عليه كل شيء تريده من الاكسسوارز مثلا سنسرات مال مثلا البرده تقدر حتى يبيعون برداتهم مال مال حرارة مال ويندوز إذا انفتحت وانسدت، إذا الباب انفتحت وانسدت، موشن سنسر مدري شنو، كل هاي الربط عليها. وطعنها من عندهم أضوية. الأكارة الحلو وين بي إنه هو هوم كيت. بحيث تكنيكلي أنت لما إذا تجيب الهوم كيت، إذا هذا تركبه ويا الهوم ماتك الأب، حتى الأكسسوريز اللي تركبها عالية راح تطلع بالهوم كيت بالهوم أب. يا yeah. بحيث أنا هاي اللي خلتني كلش get excited، فإنه أنا سأفكر إنه راح أخذه وهمين قلت لك أركبه بالبيسمنت وأشوف شو اسمه، أرد أخلي الموشن سنسر أو الدور سنسر على الباب مال البيسمنت، حتى أول ما أفتحها رأسا الأضوية تشتغل، أو مثلا إذا أخلي على الموشن همين أقدر، ومال درجة الحرارة همين أستعمل مال درجة الحرارة تعرف بيش $10 السنسر. يا وهنا السالفة هي أنا ليش دار أنه متحمس علي أنه يسوي الشغلات السمارت أنت تريدها على سعر كلش رخيص. شو اسمه هو؟ أكارا. أكارا يعني A-Q-I-A-R-A. فأنا هذا اكتشفته قبل 4 أيام، وهسه حاليا دا أحشش بي، دا أشوف أنه دا أشوف الريفيوات وهي ونازل صار لك كشهر شهرين من نازل كل جديد، فدا أشوف الناس وسو فار الناس يعني they're happy with it. فها وهو نفس الهاب يا هوم كيت، ما هو على مود هاي على أني اللي حبيته. الحلو وين؟ الحلو إنه هو نفسه بيكم شغلة تقدر تسويها، من ضمنها بسماعات، بحيث تقدر مثلاً مثلاً تسوي ساوند ألام لو فت شيء. فيا كلش عجبني، كلش حلو. cool. كلش حلو كلش جميل. يا يلا نايس حاول زين. نحول الى يمكن اكبر احداث هالسنه صارت وسنه خرافيه وخبله ومخبله مجنونه من ناحيه ناحيه الجيمز. صدق لما اصفن سنه 2018 كانت صدق سنه ساتسفاينج من ناحيه الجيمز، لعبنا بها لعبات راح تظل ويانا طول العمر مثل ما يقولون، لعبات راح اي بالضبط. هاي عادة لما تحكي وهكذا شايف واحد يجي بالباك جراوند. لا جماعة ما يحكون ويا هواي. لعبات راح تظل انه بذاكرتنا، مثل ما انه اكو لعبات من ايام بلاي ستيشن 2 بلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 1 حتى بذاكرتنا، اي ثينك نفس الشيء راح تكون هالسنة. أول شيء بس قبل ما ندخل باللعبات الكبيرة هالسنة، أنا أريد أذكر شغلة على السريع إنه أنا سنة 2018 بالنسبة لي حتى بالجيمينج كانت سبيشال، لأن هي كانت السنة اللي أنا اشتريت بها سويتش. بداية السنة أنا اشتريت. تحشيش أنا شدد أختاره. تحشيش أوكي. نينتندو سويتش أنا كلش يعني فرحان بهذا الاختيار. هالسنة دخلت إلى عالم أني بعد ما كنت شون كلش مندمج وياه، عالم كلش حلو، لعبات مختلفة، لعبات حلوة، وأخيرا الجهاز أنطاني ساتسفاكشن وأرضى الحب مالتي للهاند هيلد جيمينج، فكلش كان اختيار بالنسبة لي رهيب. نعلى على شرفكم سوني، نعلى على شرفكم. أي بالطبع بالضبط. أيام البي إس بي وأيام بيت. أي فهذا يعني كان أنا بالنسبة لي فشي كلش خرافي. راح نجي أكيد على اللعبات بتفاصيل أكثر حسب اللعبات مال هالسنة. كأوفر فيو I think كان كلش واضح بسنة 2018 الدومينانس مال ألعاب السنجل بلاير ونجاحها، إضافة إلى الدومينانس طبعاً مال ألعاب الباتل رويال. كانوا يمكن هذول الجهتين الأكثر شيء حصلوا على شلون انتباه أكثر من الناس واهتمامهم، لكن الباتل رويال هو فشي موجود من زمان، لكن هسه يلا توسع للكونسولز خلينا نقول بالضبط، هسه رجعوا اكتشفوا عبالك. يعني أنا أتذكر أقولكم تتذكرون أوبريشن فلاش بوينت اوبريشن فلاش بوينت اي ذكرها كانت على البي سي يمكن بال2000 ترى شيء كانت باتل رويال كان بيتش ستايل كان بيها باتل رويال حتى اتذكر حتى كنا نلعب باتل رويال بس تعرف شلون على اللان كنا احنا اهل وجيران نلعب باتل رويال على اللان واو ف بس الباتل رويال هالسنه يلا اكتشفوه مثل ما قال دنر وتوسع الى الكونسولز والى الموبايل اي ثينك اكبر اللي اسهم بنجاح الباتل رويال هو التوسع الى الموبايل خصوصا بالنسبه لبوب جي وحتى يعني فورتنايت. المهم نرجع لالعاب السنجل بلاير اللي هو انا كلش فرحان انه شلون طقت هالسنه ورجع لها الوزن مالتها وكلش انا فرحان اي طلعت بفشله رهيبه لانه هي قالوا سنجل بلاير جيمز ار ديد و ثانك يو. بالنسبه للعبات اي ثينك هالسنه كانت كلش رساله واضحه انه دائما انت لما يكون عندك اكسكلوزيفز قويه تكون انت قوي بالماركت وهذا الشيء كان واضح مو بس من سوني. سوني اوكي هالسنه كان كلش عندهم تالق خرافي من ناحيه الاكسكلوزيفز يعني God of War, Spider-Man, Detroit Become Human وحتى يعني Shadow of the Colossus هي هم نزلت همين كان لها الفانز مالتها بس حتى بسويتش بننتندو سويتش همين بينت انه انت شقد مهم يكون عندك اللاين اب مالتك مال الجيمز وشقد مهم ان يكون هو يعني فتشي satisfying بالنسبة لك. ف نرجع شلون بتفاصيل اكثر مثلا اني بدايه السنه يعني ما اتذكر اللعبات اللي لعبناها قد ما انه دا اتذكر بمخيلتي يا God of War بشهر الرابع كانت يعني God of War لعبه اسطوريه ما حد كان متوقع انه God of War راح تجي بهذا الشكل. سانتا مونيكا راح تقدر شلون تسوي ريفايفل لهاي السلسله اللي شويه تعثرت بGod of War Ascension وترجع هيجي. اي ثينك الاتشيفمنت الحقيقي كان بGod of War هو الهاي انه اللعبه كلها وان شوت كانت صح. هذا فشي كلش ساهم انه اللعبه تكون خرافيه وتكون فشي كلش كلش كلش رهيب. من ناحية بعدين جتي يعني شهر التاسع سبايدر مان يعني من شلون سبايدر مان هي مثل ما قلنا بوقتها في البودكاست بنت على الفيجن الحقيقي اللي جابته أركام نايت أو هي ذا أركام سيريز بصورة عامة الباتمان وبنت عليها بصورة صحيحة أخذت إنسبريشن منها صحيح وبنت عليها بصورة صحيحة فلهذا هسب بكل بساطة احنا نقدر نقول ان سبايدر مان هي احلى لعبة سوبر هيرو موجودة او لعبة الى حد الان. احلى من اركام نايت؟ لا هسا اركام نايت اكيد احلى لانه احنا نحب باتمان اكثر. بس ترى سبايدر مان ما بيها غلطة. اركام نايت بيها غلطة. اذا اجيت على الفاندمنتلز مالتها كلية يعني هيتشي قسمتها اللعبة ورحت للكور والميكانيك وكذا سبايدر مان هو مضبطيها أكثر أيه. بس ما أدري أجين يعني صعب المقارنة أنت قاعدة تحكي كم سنة بيناتهم أي جد تقارن أي بالضبط بس على يعني لا لا كمل قول لا دقك على أي ما أدري على أي أساس يعني ما كان بيها فلوس الباتمان ما ذكرت أركام نايت لا بيها سوتس الباتمان ماكو اي ابو دي ال سي الكومبات كان يعني توصل مرحله بعد ما شيء جديد تقدر تسوي اي بس فيها دي ال سيات بالنسبه للسوت زين اوكي سبايدر مان بدون دي ال سيات شكل بيها 25 سوت ده 15 لا 15 لا مو فكره السوت انمار السوت يأثر اي هي بالضبط احلى شيء كان بسوايدر مان هذا السوت ترى كان اكو بيها الوان وشغلات حلوه يعني الباتمان كذا بس لا هذا يفتح لك ابيليتيز هواي بيها شغلات يأثر واكو شغلات يعني بصراحه رهيبه يعني هواي شغلات بيها من بارلل يونيفرس اللي هي مثلا الكرتون والهاي يا yeah. اكو صدق انت شفتوا سبايدر مان لا لا بعدنا وايد انصحهم بيه أنا كلش متخبل على مات الأنيميشن وطريقة الرسم. نعم كلش حلو. يقول لك فتشي كلش يعني بريك ثرو. أنا شفت منه شوية بنهاية الفيلم. إيه. ما شفته أنا لما طلعت يلا عرفت. صدق؟ لا. أنت قلت لي بوقته. ديدبول. لا. لا لا. فيلم. إيه بالضبط. Make sense. إيه. ف يعني سبايدر مان ليش إحنا هسنا أكو إنجازات عظيمة بعالم الجيمز. أكو يعني أنت لما تصفن على هالسنة بعالم الجيمز أكو ثلاث إنجازات كلش واضحة. الإنجاز مال God of War من ناحية هاي السينجل شوت كاميرا وشون أنت العلاقة مالتك بابنك والقصة الخرافية والجيم بلاي الرهيب وشون أنت لعبة ممكن تكون تقدمها أنت كباكج متكامل. يعني God of War لعبة متكاملة فعليا. يا والله ما بيها يعني لما أصفن بها God of War ما بيها فلو ما بيها غلطة. ماشيت انتظر اي ابديت يعني حتى بردد وكذا كنا ننتظر ابديت لان شاك فتغلط معي يعني. بالضبط اكزاكتلي exactly. هذا ما بيها غلطه جتي لعبه ما بيها غلطه 100%. سبايدر مان كلعبه سوبر هيرو انجاز عظيم بالنسبه للعبه سوبر هيرو كلش خرافيه وينطيك فعلا الـ يعني صدق انت تشبع ينطيك ساتسفاكشن من تلعبها انه انت كلعبه سوبر هيرو. ريدمشن 2 انجاز عظيم بالقصه بشخصيه مكتوبه ومتكامله ومو بس شخصيه ارثر مورغان الشخصيات كلها شلون انت تجيب شخصيات تكتبها بقصه تفهم القصه مالتها وتربط بيك اللاعب ربطه من نهاية الخرافيه وفشي انت تتذكره بعد السنين فهي ردد مشنتو صراحه اي من ناحيه الستوري وكذا God of War ترى الستوري مالته يعني فشي يعتبر يكبيه ها شغلات برتب وكذا بس من يعتبر عادي فتشي من ضمن اللي يعني اللي هو الطبيعي اللي متعارف عليه كذا اي بها انجازاته هواي اقوى لناحيه الفايتنج وهاي الامور كذا يعني لا يعلى عليه يعني موضوع الفأس والهذا يعني ترى بعدها يعني هذا فتشي هل الشمرة والرجعة يعني ترى هاي نو واي يعني تنساها حلو انه كنا قاعدين نشمر وش اسمه على الجبل وشوفه وين يوصله يعني بمستوى مثلا هي انت لما تتصفن بجاد فور جاد فور معناها البلايتس اوف كياس بيجي لما جاب لك هذا الاكس احنا بوقت كنا كل التخايفين لانهم ما راح يكون مثل هاي لا لا لا مثله احسن من احتمال هم يعني بهواي شافت شيء خرافي انا اكو لا وتقعد تسوي شايف هاي التجارب أكفت شيء مثلا تريد تاخذه بس تعرف شوية بعيد وما تريد تعب روحك زين تبدي تفكر إذا أشمر الفأس هنا وبعدين أفتر بس منك استدعي أن يكسر فلاش شغلة بالطريق حتى أخذ الأوربس مالته من غير ما أروح ويكسرها ويكسرها إيه لا لا تبحث أنواع الفيكات تبدي تفكر تسوي فيها لا لا خرافي ردد من ناحية سوري لا بس أقولك هو نفس مو بس هاي هي الـ الـ يعني خلوا الجديد والقديم اثنيناتهم ساتسفايد يعني صح. اذا هو اول واحد دليل مثال واضح على لعبه لها تاريخ قديم يجيبها كريبوت بطريقه جديده لكن ما تفقد هويتها اي يعني اي بالضبط بحيث يعني انه اللحظه لما انت تروح تاخذ بلايز اوف كياس من بيتك وشون دي طلعها وهذه يعني تقمز انا اصوات مال شو اسمه انواع اصوات قمت اطلع مرتي لي بعدها شويه يا خطايا ما تحترمني وجدياتني هالقد ما راسها صار مثل بنات الصغار لو لما حتى بالجيم وزي ما اقول اريد ات بوي زين هم انا انا قمت اطلع اصوات هم ضاعت علي قلت ايش فيا يا بالضبط كمل دار على ردد ردت من ناحية الستوري تفوقت على يعني على الشغلات الثانية كلية. يعني أقول لك الفايتينج وهاي الأمور مالته وكذا أنا ما أدري يعني أنت يمكن أوكي كلش احتمال تقول عليه أوه فتشي رهيب والديد آي وكذا, بس ستيل يعني هو نفسه ونفس الشيء ومن البداية للنهاية تقريبا دا أشوفه نفس الليفل ونفس الكذا. هواية تغيرت ما خلاني هواية أفكر بموضوع الأسلحة, أغير أسلحة, أجيب أسلحة. مرة واحدة بس فكرت بيها المسدسات للسبب المعروف لكل الناس دي كذا. الأسلحة ما تجي وياك, ما تعرف ليش لازم كل دقيقة تقول لي عم يشيله من الحصان تحطه بالشتفك ويلا روح. يا أخي أرثر ما أعرف وش بي, أول ما يصعد على الحصان يشيل السلاح يحطه بالعدد الدعوب على ظهرك. I think على القصة اللي بسويها اليوم شن قاعد أفكر بيها, شن قاعد ألعب ودا أفكر بيها وكذا. أعتقد على القصة اللي بسويها جزء من موضوع الرياليزم, لأنه لاحظت كالآتي, حط الأسلحة وانسل بيها مو فشايل, تقدر علي ماكسيموم تقدر تشيل مسدسين اللي هو حسب الحزام مالتك إذا مطورة, وعلى كتفك السلاحين من هاي الطوال مثلا بومباكشن مثلا سنايبر ماكسيموم هذا اللي تقدر تشيله بلس الخنجر مالتك. اللي يصير تنزل بيهم هذولي أوكي وياك, مو تصعد بالحصان تمشي رصاد تركض وكذا الأمور تمام, بس الحصان يخفف شوية ولك فترة ما استخدمت تلقى واحدة من الأسلحة هو هيك يعني يسوي انيميشن ويحطها على الحصان, أقول أوكي ما يخالف. بعدين أنزل تمام, أنزل ويا سلاح واحد تلقى مثلا ما استخدمته, استخدمت بس المسدس, أرجع أصعد رجع حط الثاني همينه. المشكلة مو هنا, بلحظة الحماس تلقى دا تنزل ودا تركض وتكتشف أنت ما ماخذ ولا سلاح وياك تلقى المسدس. فدي واحدة من التعليقات بميتاكريتيك قال أنا راح أنطي سكور للعبة, راح أنطي سكور 10/10 بس راح ننقص درجة في كل مرة مالتي الحصان فلت بالأسلحة مالتي, ناقص 5,000/10. والحصان مالتك إذا بعدك ما مقوي العلاقة بي بأول طلقت يعني يسمع من بعيد تلقى فلت بعد هاي, يعني ترى شنو so long الأسلحة مالتك صارت بغير قارة وانت بغير قارة. زين مالتك تروح السين ديني وانت بفالنتاين. الالتيميت question, هل في اليوم انت راح تلقي هذا الحصان؟ لا موجود. مو يروح خلاص. لا مو يروح. لا أي. بس يبتعد على مود لنخاف عند الطلقات يخاف. وبي نايس إذا مثلا حتى لو يفلت كلش بعيد نوتشس إنه فد مرة تلقيه وبعدها شغلة ما تكفي. ها وبي سو سويت. يا أتول بي نايس, بس عادة هم حالين هذا الموضوع لأنه لما الحصان تقول مثلا تقدر تشتري أكثر من حصان, بس تقدر لازم تقول إنه هذا الحصان ديفولت مالتي, فشون تقول لهذا الحصان ديفولت مالتي تحط الهاي شسمه حديدة اللي تقعد عليه والكل الكامل يعني ويا المارجل سرج مو سرج أي ويا الجيوب مالته ويا الأسلحة هذا لازم تنقله, فهو ينتقل ويا الأسلحة وهاي الأمور. شور أنا عبالي إنه مثل تدخل عليه اسمك أو فتشي. لا هو هذا مالتك يعني معناه خلص والباقي يكون بالستبل. فهذا اللحظة الوحيدة كنت أحكي على موضوع الأسلحة والقتال, هذا اللحظة الوحيدة اللي خلاني أفكر إنه أوكي لازم السلاح, لازم أهتم بالمسدس, خلي أقوى شيء just in case صار شيء زين ونسيت أو ملحقت وكذا يكون عندي المسدس هو نفسه قوي. بس بالقتال لا, فهنا أنا يكون مثلا عندك God of War بشنو أقوى وردد بشنو أقوى, باقي الأمور ردد من ناحية العالم الشخصيات. يعني أنا أول مرة أشوف يعني ماك واحد تلقاه هيك بالشارع مهتمين بالصوت والأداء مالته والفكرة والسايد ستوري مالته, كومن شغلات والشخصيات ريلي يتذكرون, يعني الأمور تنبني على بعض. يعني أكو ناس مرات هسه دا أزورهم أو دا أرجع لهم كذا لهدف معين, لأنه مثلا قبل صاير فتشي دريد والله هسه أشوف شرح يصير وكذا, كله continuous. صارت وياي مرة أو مرتين خطأ من ناحية جزء من ميشن أو كذا, إن عادي يعني وكان ما خزن الجهاز إنه هذا الشيء صار. هاي أنا هم صارت وياي. أوكي. هذا مثل المساجين. أوكي. صار هذا بار. أشعدت بكل الأزمنة الحمد لله يعني. هاي أنا هم. المهم اي عندك هذا بس بهاي تفوقت ولا لعبة يعني ويتشر ويتشر صار ناثينج من ناحية هذا الموضوع. طشروا ويتشر جديات جديات صار ناثينج من ناحية الكاركتر هذا انه يتذكرك والعالم كله يتغير بناء على قراراتك وشغلاتك. وصلوا فت غير مرحلة سالفة الكاركترز وشون بنوها اللي هي هالعصابة مالتهم وكذا اللي الناس لعبوا الجزء الأول يعرفوهم بزين علاقاتهم بعض شلون تتطور شلون شوي شوي توصل للبوينت مال الجزء الأول وليش شلون وصلت وكذا هذا كله يعني مدروسة تر كلش غريب يعني الصراحة أقول لك يعني من الشغلات اللي جديات متزاها فحلو إنجاز عظيم تجي السبايدر مان حركة التنقل اللي بحياتك ما تريد تستخدم أي فاست ترافل يعني ترى يعني ترى صدق واو أنواع التريك اللي مسوينها بس على مود اللعبة شوية تكون ميك سنس من ناحية البرفورمانس ولا حتى لا تخرب أنواع التريكات يعني هاي جو البنايات اللي هو أنت على أساس تشوف الجو بس هي لا هي الصورة بس الصورة مثل ورق المقوى تفهم شلون يجيبوها شوية كيرفي فيديك احساس انه اكو ديبث جوا البنايه بس هو ماكو صدق ديبث هاي البنايات اللي انتو تشوفوها انواع الالعاب انواع صدق تكنولوجي يعني مسوين فشي بريك ثرو من ناحيه السرعه هاي فصدق هاي الثلاث العاب يعني ستاند اوت بالنسبه لي غيرهن وورث منشنينج ا واي اوت اكيد هو بالضبط هذا اللي اقوله مو تجربه خرافيه ترى تجربه ترى صدق يعني تونس تلعبها ويا دانر اي بس عني وانت بلعبناها مع الاسف جربتها ويا انمار جرب الطرفين اي يعني لعبتها علي ولعبتها ويا دانر رهيب تشام تشام فت يعني فت فكره حلوه وكذا استغربت انه بعض الناس بالسوشيال ميديا او بعض المواقع وكذا حاطين من ضمن الالعاب مو انه معناها سيء بس من الالعاب المخيبه سوري أبداً ما افتهمتها معناها للعبة يمكن ما أدري شنو ليش السبب من الشغلات اللي بالنسبة لي هم worth mentioning No Man's Sky لا بعد No Man's Sky القتال اللي دي يسووه الجماعة يعني ترى بصراحة يشهد لها التاريخ والله صدق عجبني أني أشتريها على اللي دي يسووه يعني كمان ترى خطيه يعني والله الجماعه كل ابديت من هذا الابديت اللي هو عبالك لعبه جديده يعني دمروا روحهم زين هذا 2015 نزلوا بيها ابديتين من هاي اللي بيج كومد جيم مودز ما تعرف كومد شغلات صاركوا سيارات صاركوا طيارات صار ما تفهم مودز صار عبالك ليجو انت تبني كل شيء اللي تريده يعني انا كل ديترويت يعني ترى القرارات الهاي التمثيل مال هذا المحقق خرافي ترى صدق كان التمثيل رهيب اي خرافي يعني صدق يستاهل حتى النومينيشن انه هو النومينيشن صدق يستاهل بس كاركتر يستاهل بس هو المشكله نزل بوقت يعني ويا الصوت مال جاتا فور ويا ارثر يعني ترى يعني حقه انه هو يعني شوف الصوت مال جاتا فور خرافي بس صراحه يعني الممثل مال آرثر مورغان لا آرثر رقم واحد دفنتلي يعني شوف ما أعتقد أني مرت علي لعبة شخصية أثرت بي لهالدرجة ما مرت علي أني يعني لعبة صح مام صح. يعني أنا أبدا ما كنت أتخيل أنه Red Dead Redemption 2 راح تأثر بي معنويا مثل ما أثرت بي Red Dead Redemption 1 وقصة جون مارستن طلعت قصة جون مارستن لا شيء لا صح 100% شو يسمونه شنو بالله من شنو دريت اقول في شيء اللحظه صراحه اتذكر من الشغلات الغريبه بالنسبه لي اقلها من المنتجات الغريبه توز انترستينج وجودها نينتندو لابو ترى من الشغلات الانترستينج لا خرافيه والله جديات كلش فشي غريب يعني ما حد كان يتوقع الكرتون هيك يسوي بس يعني they did it زين كوكب اليابان احنا شوفوا يعني اللي حكينا به الى حد الان هو كلش ورثت ان يسوي السنه كلش فشي خرافي وفشي واو لكن اجين اكو عيوب بالنسبه للجيمز هالسنه طبعا اكو العاب بها disappointments مثلا دبوا عليكم يوبيسوفت ترى دبوا عليكم بزدا بس والله اكثر من يوبيسوفت اقلها اني ترى اللعبه ناجحه somehow شوف يوبي سوفت عندهم مشكلة، عندهم مشكلة أنه مرة ما أدري إذا حكيتها بوحدة من البودكاستات، عندهم مشكلة أنه واحد من أحس هيك اللي يصير مثلا أحد مالتهم التيمات يقترح فت كونسبت اللعبة معينة، مثلا تيم يقترح كونسبت اللعبة RPG بالجريك ميثولوجي هالسوالف من هالسوالف، يقول لها أوكي لعبة خرافية لك الضوء الأخضر، بس أكو شرط نحط واحد من البراندات القوية مالتنا اللي مثلا احتمال أخاف ما تنجح حتى يعني 100% تنجح، حتى وحدة تشيل اللخ ألزق عليها Assassin's Creed. نفس الشيء Far Cry Primal، نفس الشيء Far Cry هاي الجديدة ما أدري اسمها نسيت، فشي دون ما أعرف شنو اللي خربوا بها الجزء اللي قبله، اللي بالضبط اللي فضحوا الجزء اللي قبله بها. هاي مشكلة هاي طبعا أنا ضحكني طبعا نبا نقال الظلات هيك قلت أي يعني هذا السبويلر هو ديحكون على هاي لو ما ديحكون على هاي أي بحياة سبويلر زي ليش ليش حركت النهاية على كل الدنيا ولعبة توها نازلة يعني ما صار لها هو يعني مو تقول فات سنة سنتين بحد لا لا صار لها أشهر يعني ما أدري ما أعرف المهم. اما بثزدا اللي احنا كنا نحلف بيكم واللي كنا بوحده من الحلقات قلنا عليكم الابل مال الجيمنج اي والله حكيناها، تنزلون فول اوت 76 لعبه فاشله يعني ترى هاي يعني ما تفشل هي لكم. الفشلة هي مو هي اللعبه نفسها بس التكنيكاليتي مالتها خربت الدنيا كلها. المهم طبعا هي سوالف التقنيه ترى تخرب اكبر لعبه يعني ولا هي فكت انه فيك انه تلعب ويا ناس ثانيين ويا وتسوي نوك عليهم وهذه بس ايديا بس رهيبه بس اللي صار مشكله شوف مشكله بثزدا بشكل عام كل العابهم ترى يعني ديس اونر شويه افضل من ناحيه الجرافيك بس ستيل همينه بس كل العابهم عندهم هاي المشكله هي اذا تنزل تحسها اوديتد فولت فورد هي نزلت اوديتد هي نفس الانجن ورد صار لها قد 4 سنين 3 سنين فلات فور إيه نزلوها هم هنا هي نفسها زين وهي كانت outdated يعني بس هي عمل قبل 10 سنين بس مثلا دوم عندك لا دوم جرافيكس ما تخرب لا فيه لا لا صح وولفنستاين هم هنا حلوة جرافيكس ما وولفنستاين بس دوم ده أفضل من ناحية الجرافيك أحسه شوية نسبيا أنا هسه ده ألعب نيو كلاسس ها صدق نايس كان هي تصفي الكولكترز اديشن بعدني بلعبها تحجيج اي فمثلا باي ذا واي الكولكترز اديشن مالتها اللي تدور ترى ب $25 اللي هي تجي بها اللعابه والهذي صدق شيء يعني كنات مس تحجيج اي والله حلوه يعني انصح الناس الكرتونه كلش فيك كلش فينتج يا يعني اشتريها لذبها يعني هي هاي الفكرة. ماي. بس شوف مثلاً تشوف مثلاً أنت يوبيسوفت عندهم هاي مشكلة هوية ألعابهم ما تبقى لكن مثلاً أنت شفت God of War ترى غيره وكل شيء لكن بقوا الهوية. بقوا الهوية نفسها. مثل ما قال علي القديم والجديد حبها للعبة. سووها عدل. المهم ما يعرفون لا ما يعرفون يعني لا انسى أساساً كريد ما دا افتهم يعني حيل اوريجين شوي كان بيها امل يعني اوريجين امل وكذا بس نزل اوديسي والله ما افتهمت شنو اللي شوف اوديسي اللعبه حلوه انا من شفت الريفيوات والسوالف اللعبه حلوه بس انا مثلا انا راح العبها انا ناوي العبها لكن من العبها حزك تب على كلمه اساس كريد ميتو انا طبعا يمكن هاي اول سنه ما اشتري اساس كريد راسا تعرف اي انا همي هاي السنين هوايه ان شاء الله انا سندكت اللي يمكن افشل جزء كانت اشتريتها من اول يوم يا سندكت الفيست فايت كان بي بس حلو بصراحة فيست فايت بس فيست فايت صدق بريطاني كان صدق بريطاني يعني هاي النكلز والهاي خرافي ستريت اوت اوف شارلوك هومز ايش تحس اي بالضبط ستريت اوت اوف شارلوك هومز واحدة من الشغلات اللي كنت انا بيها ديسابوينتد فار كراي 5 كانت واشتريناها رأسا وهي وغالية يعني والله حسافة الفلوس شوف Far Cry 5 كانت لعبة حلوة عالمها حلو قصتها كلش حلوة يعني يمكن هي كقصة هيك تجي بمستوى Far Cry 3 لهالدرجة كلش فيكه، لكن الجيم بلاي مالتها كمان يعني انت بس اول نص مدينه تعبرها تصير اللعبه بيس اوف كيك. لما العبها هيك ما ادري يعني كلش كلش كلش سهله تصير. ترى هم خطيه انا شفتهم انا قارت عليهم اي غير مو زينين يعني أي هم الخطايا تفايت عليهم ولا ويكبر يعني يكون عندك تيم يعني تقدر تجيب ناس وياك بالاخر طياره كذا دس كوما اي بعد ثاني مرات اوكي الشاحن نزلي الهاي ويدو ميكر نزلي الطياره وانا قاعد اشوف سباوع اتفرج هاي اي كلش كانت يعني ما كانت حركه موفقه ابدا من يوبي سوفت. ما عدا عن ذلك اللعبه السنه خرافيه من ناحيه الجيمز يعني سنه 2018 لا تنسى من ناحيه اللعبات. نيو كامرز بالنسبه لي يعني بنهايه السنه انضافوا بعدها ما وصل يعني بعدني ما مطيها كلش حقه وكذا بس بوتنشال كلش قوي سوبر سماش بروز حكيت بيها بذاك الحلقه بالنسبه لي هاي من النيو كامرز اخر شيء انضافت للسنه الرهيبه هاي. يا اكيد سوبر سماش كانت فجأة انا صرت والله انترستد اخذها صراحه يا شيء اني كراش كانت كلش حبيتها ايه صرت كراش باي ذا واي اقول قلت لكم انه اكو اشاعات كلش قويه انه بيرسونا راح تجي للسويتش اي قريت ما ادري سموير يعني ام سو اكسايتد لانه اقول له المشكله تعرف شنو شوف اللعبه ترى كلش حلوه ولعبتها ساعات زينة مو كلش هواية يعني يمكن بس 10 ساعات بس أنمار يراد لها وقت هواية يا بيرسونا مو مال بلاي ستيشن بيرسونا 5 والله ملعب إيه أكو إشاعات كلش قوية مو جابوا الشخصيات مالت سوبر سماش there are some really good rumors إنه جاية على السنة الجاية يعني 2019 بس أنمار شنو المشكلة مالتين علي يعرف هو لاعب الرابع على البلايستيشن فيتا يرادلها كلش جرايندينج ووقت يعني وقت تشلون من هاي الألعاب اللي من البداية تعرف انه هاي هيك فت 100 ساعة تشلون بينه يعني على اللي موجود أنا على الفيتا آخر شي وصلت I think 60 hours لو 50 ساعة Yeah. وبعدني تجيني توتوريالات على شغلات لا لا هي لانه هي حياه طالب وش يسمونه كذا اكو هاي شغلات فيها من هاي يعني صرك حياه طالب يعني اكو تروح تسوي واجبات وشغلات وكذا غير اكو امور ثانيه بس فيري انترستينج طريقه الارت مالتها ما ادري ما اعرف بس يعني مو بالطريقه الممله لا مو بالعكس لا فان كلش فان يراد تلعبها وراح تفتهم يعني هاي كلش فتشي هي البرسونا ستايلها مال انه تلعبها ويا غير العاب يعني تكمل everyday game إيه كل وقت تقدر ترجعها وتسوي لها شغلات وهذه فمن هاي تبقى وياك فترة طويلة كلش يعني هاي حلو ستايلها كلش مناسبة للسويتش ابدا مو مناسب بلايستيشن لما العب ما تقدر تحط بيها ساعات هواية بصراحة يعني قبل ما أدري ما أعرف ما لا تضبط يا بالضبط أنا عاودها ما اشتريتها ولا فكرت فيها لأنه يعني هي أحلى شيء على الهاند هيلد تكون بالضبط فويت فور إت لأنه ما أدري عاد هي إكسكلوسيف عاد ما أدري شلون بس يعني there are some really good strong rumors بعد هو أنا شلون متوقعيها ويا الإعلان مال الدي إل سي لسماش بروز راح تكون انه يقولون يا بوت راحتهم متوفره افتهم شلون هذا استغربوا الناس انه ما صارت زين وش وقت هو ينزل الدي ال سي عبالي ينزل لا مو هسه ما ادري كل شهر واحد I don't know. اوكي يعني ما عندنا على الوقت اصلا اعتقد لا بس يراد لي تو تشيك ها لا لا لا ما علي هسه ذكرت لي انه لمن تعرف شلون شوفوه حتى يكون عندك فكرة عن نوعية الدي ال سيات مالتهم. يعني حتى يشجعوك تروح تشتري السيزن باس. يعني هم ما حكوا شيء غير شو اسمه. اي قالوا له this is a taste انه هيك شخصيات ممكن نجيب من العاب ثانية خارجة عن عالم نتندو. Yeah. يعني اتذكر انه بالجيم جيم اورز قالوا عليه. Yeah. Yeah. موفيز وسيريز دوكيومنتريز. لحظة سوري. جيم اوف ذا اير منو؟ ها بالنسبة لي كلش صعب الاختيار، كلش بين ردد وجاد اوف وور صعبة بصراحة اقول لك اياها. كلش صعبة. بعدني متمسك بكلام اللي قلته قبل، لما تجي انت تقسم اللعبة وتشوفها as a package كامل مضبوط 100% God of War ترى كلش ما ادري شنو اقول لك اياه، الباكج مضبوط بس فيش تجي شي كلها قطعة واحدة حبة واحدة، بس ردت اثرت بي اكثر. ايه انهم فا اي ثينك من ناحية التأثر وكمية اللي راح اظل اتذكرها واظل ارجع لها واشوفها وكذا ردت فور مي جيم اوف ذا يير. اضم صوتي الى صوتك. نايس كول علي، روح العب و روح العب ردت عاد خلصنا. يلا ها شاء بس يجهز البيسمنت مالته بالضبط. انا طبعا اول مره تصير انه لعبه العبها واختمها وهاي وبعدني الوول بيبر مال تليفوني ردت ريدمشن. يس انا يمين وكل ما اشوفه اقول مو المفروض اغيره يجي قبل ما يطني يقول لا. يعني شنو ترى صار لها اكثر من شهرين نازله اللعبه، صار لنا اكثر من شهرين نلعبها وتحكون بها يعني بالضبط وضوشناك صارت الببل صارت الببل مال البودكاست. بس جديات شوف يعني انا الحمد لله مخرب علي شيء من اليوتيوب وهاي علي حيل دير بالك لانه اكو كم كي بوينت باللعبه كلش ضروريه ما تخرب عليك كلش ضروريه. باقي الامور عاديه يعني اكو بعض الشغلات عاديه وكذا. علي الغي مالتك الواتش هيستوري مال يوتيوب حتى ما تطلع لك فيديوهات. واتش والسيرش هاي تلقاها للناس اللي ما يعرفون ابلكيشن الايفون ارتب اسرع لك، يعني تروح لهناك بالسيتنجز راح تلقاها، اول ما تفتحها راح تلقاها كتقمتين دوس راح يقول لك راح ياثر على باقي الاجهزه كليته. قول لي ذاتس ات. واو انا هيك شيء لانه هو اكو هاي يعني هو اكو اثنين ثلاثه كي بوينتس محوريات باللعبه بس هذول ما تخرب عليك الباقي عادي، يعني العالم والهاي الاحصنه الاسلحه. انا سو فار الريكومنديشنز اللي تطلع لي والهذي ما لها علاقه، يعني اذا تطلع ردد فتطلع انه مثل ما تقلت العالم والهذي او مثل قسم من الاحداث اللي تصير هاي الكونترفيرشال، بس ما تكون يعني في شيء اساسيه. بس مو انت شوف لازم يعني حتى مرات اذا فيديو جيم بلاي احتمال يحرق عليك. انا ما انا عاده ما اتفرج جيم بلايز هاي انت سوى لا تتفرج احسن. انا يعني اكثر الريكومنديشنز تطلع لي شغلات مال ريترو والهذي، لان انا هاي مثلا شغلات اتفرجها تعجبني. هافن لطيفة والله بصراحة. كل الناس يعني ضروري تلعبوها وكذا. استغرب اكو ناس ما حبوها ترى باي ذا واي، اكو ناس من البداية ما حبوها. اكو فد مشكلة هي بها اللعبة بالبداية شوي بها بطء. اكو شيء يخليك اللعبة اول اربع تشابترات ترى مثل ردد ريدمشن 1. ردد ريدمشن 1 هم كانت هيجي خبر ردد ريدمشن ترى 1 ترى اول يمكن خمس ساعات كانت كلش بورينج، يعني بحيث أنا بوقتها متعبها أقول هاي شنو. تذكر علي لما أنت قاعد تجيب أبقار وما أعرف شنو اسمك فارلن. هاي شايفة أنا بالستوري. عندك شو يسمونه يعني أنا بالبداية شو أشوف هوست الناس ويحشون وكذا وكل الناس كانوا يقولون لا محلو كذا. الشيء الوحيد اللي كان شادني باللعبة الأوبن وورد مالته. سالفة الهاي الحياة مال كابوي وهالأمور كذا هاي الحركات تفتشنه اللي هو. انت تو صغير يعني متربي على هاي الافلام وكذا. هذا الشيء الوحيد اللي كان شادني اول ثلاث شابترات. بعدين واول شابتر خلينا نقول الشابتر الثالث وهذا يبدي شويش يلا تبدي تتعلق بالشخصيات او تفهم شنو الموضوع وكذا. بس البدايه لا يعني حيل عادي. خب البدايه ايش يسمونه حيل يعني شوف هي البداية يمكن أول ساعة تكون كلش درامية بس بعدين تبدي الأمور تصير بطيئة يعني أول هي شوف أول أربع شابترات ما عدا نهاية شابتر 3 بالقصر مال بريثويت كلش شون مثل يقولك هاي إحنا هاي اللعب مالتنا، روح استكشف العالم، افتهم ما اعرف شنو، جرب الاسلحه، جرب كل شيء. من يبلش شابتر 5 تبلش القصه. هل سبويلر نقول رقم الشابتر الاخير؟ لا لا لا عادي عادي. زين ايش قد كان رقم؟ 6 رقم شابتر. تمام. نصيحه الوحيده، نصيحه الوحيده اكو بعدها، بعدها شابترين غير الابيلوج انسى، بس اكو نصيحه هاي ضروري كلش ضروري. نهايه شابتر 3 مو قلنا اللي هو تخلص كل المهمات الجانبيه اذا طلعت لك؟ لا لا نهايه شابتر 4 لا تخلص شابتر 4 اذا انت مو خلص كل الجانبيات، راح تشكرنا بعدين. Yes. ولا تخلص اللعبه اللي هو قبل الابيلوج يعني بشهر شابتر 6 وكذا، لا تمشي هواي بالمين ميشنز اصلا شابتر 6 اذا ما تخلص كل المهمات، هم راح تشكرنا بعدين. هذا التو تيبس. انمار الطانيه بوقت اللي هو خلص ما ادري شلون، يعني انمار تعرف شلون هيجي والله طلقه يعني بعد المشكله علي وراه كوما لعبت تعرف شنو يعني كنت اطي ساعه ساعتين ثلاثه باليوم ومدى امشي يعني بس ادزل اقول ما تفهمني شو خلصته تحشيش ماكو طبعا الولد مدى ادري شلون داسله فدوسه ما كان ينام والله جديات يعني كنت اعطيها وقت على حساب هواي امور ومثل النمله كنت امشي ولا كنت افتهم ايش داي يصير. يقول لي لا هاي سنه هاي هذا الشابتر كلش قصير طبعا شنو اطول بيه لا يقول لي قصير هذا لا مهمتين ثلاثة من نوع هذا بمليون تشعب بالضبط. anyway فأطاني هذا التو هنس هاي انتهى منا. علي لا تخلص الرابع إذا مخلص المهمات الجانبية، لا تخلص السادس إذا مخلص كل المهمات الجانبية، إذا ما ماسح كل شيء من الخريطة أي اللي طالعت لك يعني بالأبيض والكذا. هو تعرفوني يعني عادة الألعاب الجانبية قبل اي بس اللي يصير مشكله مرات انه شايف تقول اوكي ما يخالف خلي اسوي المهمه وبالشابتر الوراء او بالابيلوج قاعد اسويها راح تندم كلش دود خلصت اوكي خليها ببالي هذا الشيء. طبعا اكو بعض المهمات الجانبيه مو كلش كبير مو كلش مشكله اذا تروح عليك، بس حاول اكو هاي الامور الايفنتات اللي بش بالطريق يطلع لك. مرات تكون ترى تايم بيس مرات مو كلهم بس مرات يعني تقريبا نصهم ترى تايم بيست خصوصا هذول العلامات الاستفهام. اي يعني واحد قاعد يصيح يقول الحقني اهني دا اموت وما ادري شنو كذا راح يموت خلاص مو تروح لغير يعني مكان ترجع هو بعده موجود يعني عاده هذول اتخبر ما عندهم خصوصا هذول كانوا بال اللي يجون قطاع الطرق وما ادري شنو تعال لازم سيف ذم وعاده اموت لانه انا خبصك ولا اخفي قتلهم واخسرها يصير ستراغل دود انت تعرف اني لاموين رايدرز واحدة من العصابات كتلوا لي حصان عربي شريت بشتري ب $950 تعرف شنو $950 بردد Red Dead Redemption $950 يعني فد مبلغ كلش كبير يعني مشترك انا ما تسلا واحد شخطها بالمفتاح بالضبط اليوم فتت على موقع تسلا ما أدري إيش أسوي ها MKBHD دي يسوي رفرال تخيل حصل 50% لحد ما تجي له سيارة ببلاش I think أو هيك شيء لأنه من ورا رفرال صدق يسويها اندعمت مانتا سيارة يا شفت التفاصيل شو يسميها هي أبولو يسميها ما أدري شو يسميها هاي ماذا فد اسم سميها فدا أشوف إذا أخذ مثلا Model S والأم أو Model 3 حلو مثلا ورا كاستمايزيشن هذه تروح للتشيك اوت عباك دا تشتري بش اسمه من امازون زين تروح على التشيك اوت اكو تشيك اوت بيج وتخيل طلعت لي دقمه مال ابل باي يا فدستها الابل باي فطلعت لي يعني سكرين انه هي مال كالكوليشن هذه وتدفع داون بيمنت وبعدين ياخذون الباقي فيش طلع لي التوتال انه $2,500 هذه وأي كان إيزلي إنه خلاص هي أدوس مرتين يعني الدقمة الباور حتى إنه خلاص كونفيرم فصفنت قلت صدق يعني إكسبرينس خرافية إنه ده يعني كان هالشيء تشتري شو اسمه هيك من أي موقع أونلاين تشتري حذاء عبالك يا ده تشتري حذاء وهيك هاي خلاص ده سوي تشيك أوت إلا كانت تسويت يا بس زين والله الفلوس يعني هو راح يقسطوه على اي جيت يعني لو هاي مو تقسيط لا هاي داون بي يعني مو تعرفت المارل 3 مو رأس ايه. الموجودة لازم يسوي لك اياها وهم بعد فتح سنة ونص يلا تجي وهم تقدر تسوي لها فاينانسينج ايش قد عليها الربح يكون 3.9 او شيء 3.9% تكون الدفعات مالتك الشهريه ب 440 دولار نايس والله زين اي يعني فشي كان معقول اذا انت مثلا يعني خصوصا بالمقارنه ويا السيارات الموجوده هنا يعني هم كواي هيك يعني تقريبا على هالرينج مالته اذا سياره من هاي الكبيره هذه فيعني ميك سنس اوه فكل شانت حلويت اللقطة تحشيشية anyway اوكي نحاول على فقط شو اسمه افلام موفيز والامور yeah. cool Infinity Wars of course واحدة من الشغلات اللي ما راح تنساها بهاي السنة يعني I think هو تحديدا هو ثانوس هو يعني ك بالضبط اي كشخصيه I think شخصيه of the year عفك من اذا فيلن او مو فيلن yeah. I think شخصيه ثانوس انه كل شات مؤثره و... جدا اقول لك هو صعب. هو شو اسمه جاش برولن رهيب هي مو هاي هو كهو قصته هو ثانوس واللي سواه صعب يا أخي فيلن أنت in a way تتعاطف وياه وتتفهم وجهة نظره زين yeah so weird أنا ما كنت بتخيل إنه يعني أنا شانت هاي مفاجأة إلي ما أدري إذا شانت مفاجأة لو لا ما كنت فايت للفيلم ومتخيل إنه أنا رح يحكوا لي أكثر شيء عن ثانوس الفيلم يعني لو سميه ثانوس إيه هم لو سميه ثانوس كان هواي أرحم يعني الفيلم لأنه هو كله هو أيه. وكان مفاجأة لي لما مش تتخيل هو هيك الموضوع أيه يعني همين يعني همين بس لا هي شوف هالسنة همين كانت حافلة بالأفلام الزينة وبيسكلي هي أفلام مارفل يعني هالسنة ترى بلشنا ببلاك بانثر بلاك بانثر كان فيلم خرافي يعني كلش حبيته بعدين مثلا يعني هي بعدين وراها اجى افنجرز انفينيتي وور اللي كان بالنسبه لمارفل لكن ورا افنجرز اجى راسا انت مان اند ذا واسب ترى كان كل كان رهيب اي لا مرتب انا حبيته كان حلو يعني كفيلم شويه كوميدي وهالسوالف كان نايس وبعدين عندك قنبله الموسم ديدبول 2 ترى ديدبول 2 يعني كان رهيب بكل معنى الكلمه كلش خرافي هاي من ناحيه افلام السوبر هيروز خلينا نقول مارفل يعني هالسنه اشتغلوا شغل خرافي بس انا مثلا عندي هوايه افلام هالسنه عجبتني مش امبوسيبل فول اوت انا كاتبه من ضمن الشغلات الرهيبه بصراحه كلش رهيب. يعني ما تخيلت مش امبوسيبل بعد كل هالاجزاء وكذا افوت في جزء اقول يعني صدق هذا احلى واحد صدق شلون مرتب يعني كميه الويتشي كليته بالضبط ريدي بلاير 1 من الشغلات راح اتذكرها ب 2018 بصراحه اقول لك اياها لسبب صغير ريدي بلاير 1 2018 اي صدق اوكي اي مو لا ناسين هي 2018 خلي تشيك يعني صح 2018 انا ليش يمي كان كلش رهيب قضيت بها فتره طويله ريدي بلاير 1 كنت اسمع اوديو بوك وعلى مدار ايام يعني يمكن فت شهر طولت بيه انه كل ما اسوق وكل ما كذا فعشت وياه وبعدين نزل الفيلم همينا راسا فصدق من الامور راح اتذكرها يعني ب 2018 اي همين كلش حبيت ريدي بلاير بس انا ناسي انه هو هسه طرحته يا واحده من الافلام همين اللي كانت انترستينج انا من شفتها سيرشنج ما ادري اذا تشوفها او لا شنو سيرشنج فيلم اسمه سيرشنج وين موجود هاي نتفليكس لا شفته بالسينما بوقتها ما ادري فيلم اسمه سيرشنج كان يعني فكرته هيجي حلوه وشويه يعني تمشي ويا الواقع اللي احنا بيه هو بقصه واحد يفقد بنته ويبدي يتعقبها شلون وين كانت عن طريق السوشيال ميديا وهالسوالف ف كانت كلش انترستينج. واحدة من الأفلام هاي اللي تنزل مرات هيك، الأفلام اللي هي التحشيشية وفكرتها غريبة وهيك يعني، هاي أفلام تكون تشوفها أنت تتونس بيها إلى مدى معين. فيلم اسمه A Simple Favor، من ما أدري إذا شايف فيها ولا. Simple Favor No. مال أنا كندريك وبليك لايفلي، أنا تونست بيها يعني، كان من الأفلام اللي راح أتذكرها هالسنة. وواحدة من الأفلام الكلش قوية أنا بالنسبة لي كانت هالسنة Annihilation مال نتفليكس. هم أنا بعدني ما شايفه، أنت قلت عليه رهيب. إيه والله، إيه والله. لا لا لا, لا. يعني كلش كلش كلش خرافي. ومن الأفلام همين اللي أريد هم أذكرها A Quiet Place. أنا سأذكر أقول لك A Quiet Place. أنا بالنسبة لي من الشغلات يعني أريد أذكرها بهالسنة كانت مؤثرة، كلش مؤثرة. كلش كلش كلش رهيبة A Quiet Place. عزيزي يعني شكو لكم لقيت قد ايه What the hell is it؟ لحظة خلا دورة لك هسه لقيت شي $3. لا لا لا لا لا لا مو هاي $4. لا اني لقيت هسه صار ساعد اسوق من امازون من امازون دا اسوق للبيسمنت. لا لا هاي كملتها. لا لا شوف هاي يشكشك اسمه Meat Eater. اي ابا ما نتفليكس ما اعرف اذا عندكم اياه ولا لا. شنو هاي ما أنا ما أعرف دانر هسه شفته دا أدور قد دا أذكر الشغلات الشايفة. شو اسمه لقيت هذا كلش عجبني واسمه ميت إيتر، يعني ما أعرف إذا تحبون تأكل لحم يعني اللي يحب لحم أكيد راح يحبه. خلي أضيفه للليستة. هو I already did. يب nice. yeah I think همينة من الاختيارات مالتي ما طول أنا قطعتكم هاي. شو اسمه الكار ماسترز. أقول لك بس لحظة جديات مضيع. شنو هو الميت إيتر؟ دود مثل شو اسمه ميت إيتر. يقول يصيدون وهاي. أقول ما تجنوا الموضوع. أي يعني جماعة اللحوم الحمراء واللحوم والهالسوالف هاي يعني اللي يحبون يأكلون هالسوالف. اوكي اقول لك كار ماسترز انت حبيته؟ كلش حبيته، هو بشوف حلو بس ما ادري اني اشوف كلش تونست عليه. وبحيث يعني كنت اتابع يلا شو كنت يوصلون للمالتهم البيك باي ال 100,000 ومن هذه ويا كانت فان كلش. هو دوكيومنتري مال هو مسلسل على دوكيومنتري مال نتفليكس كار ماسترز راست تو ريتشز تو ريتش يا تو ريتشز. كلش فيك هم شو اسمهم غاثم جراج او سمثينج بكاليفورنيا. هم شفت لهم yeah. حلقتين يا yeah. لا كمل انا كملته كنت خبل كلش كلش فن. اني يعني من ناحيه الافلام A Quiet Place قلنا هو فشي كلش خرافي. بس مثلا لما اجي اباوع على احلى فيلم شفته هالسنة أكيد راح أفكر بإنفينيتي وور كشخصية ثانوس رهيبة كهاية خرافي. بس فتشي ويا إنفينيتي وور فيلم شفته البارحة اللي هو أكوامان. الحلو دانا كان وإحنا إيه منو عاد تحمس بس هو قد جاب قد جاب المار هي خوش لوفة الفتاة. أكوامان أنا دخلت الفيلم طبعا كلش كنت سكبتيكال. دخلت الفيلم لأنه أنا فقدت الأمل بدي سي بعد أن تعرف تسوي أفلام. دخلت الفيلم هيك قلت يلا إيش ما يصير خلي يصير. حتى كنا أنا وصديقي قلنا أنا وياه أنه إيش كنا حنفوت الفيلم نضل نضحك على الفيلم ونحشش ونونس روحنا إحنا ونتونس بالفيلم ونطلع هيك. بس فتت الفيلم من أول ربع ساعة يعني انبهرت بكل معنى الكلمة. الفيلم كإخراج عبارة عن ماستر بيس، شرك تحفة فنية. تخيلوا مثلا هيجي ستار وورز على أفاتار على ما أدري على واكاندا بس كلها محطوطة جوا المي. كلش كلش كلش فيلم حلو. طلعت الفيلم هي ملحمي هيك، تحس اكو ملحمة دا تصير بالفيلم. تطلع من الفيلم انت هيك مرتاح نفسيا. ليش مرتاح نفسيا؟ حسسني نفس الاحساس اللي حسيته بوقتها بردي بلاير 1. بردي بلاير 1 تحس اكو فد ملحمة، تشوف مناظر حلوة، ينفتح قلبك انت تتفرج الفيلم. اكو ما نفس الشيء تتفرج فيلم انت هيك ينفتح قلبك انت تتفرجه. بعد ما طلعت من الفيلم هيك فعلا حالتي النفسية متحسنة من طلعت من اكومان. عكس ما طلعت من انفينيتي وور. انفينيتي وور طلعت حالتي النفسية زبالة. ف يعني فيلم كلش حلو، شوفوه. لكن لما تشوفوه لا تشوفوه كفيلم سوبر هيرو، شوفوه كفيلم خيال. خلينا نقول فوتو بمايندسيت اذا تشوفون فيلم خيال، لان هو اوكي هو فيلم سوبر هيرو لكن هم مسويه هيجي. انا شلون جيمس وان اللي هو مخرج افلام رعب قدر يسوي هيك انجاز مدافته؟ ما ادري، ما اعرف يعني فشي. واو نايس والله متحمس بصراحه، راح اشوفه اكيد 100%. من الامور اللي هسه تذكرت ناي باتمان نينجا 2018 رهيب، كلش رهيب. يا انا اتفق وياك، خوش اختيار. هذا من الشغلات الصريح يعني، جوكر وباتمان بها غير شخصيه طبعا، بس هذول الاثنين بالفيلم هذا كلش واو، كلش واو، رهيبين رهيبين خرافي. بس اكو مثلا اضافه لهسه اكو ديسابوينتمنت مثلا. انا بالنسبه لي ديسابوينتمنت كان فيلم سولو مع ستار وورز، ما شفته بعدني، انا اصلا ما شفته. شوفوه هيجي، اي شوفوه هيجي وانتم مو كلش مهتمين يعني على زاويه الشاشه هيك تحطه. اي كان كلش عادي. فينوم عادي اكثر من روغ ون؟ او مراحل روغ ون يعتبر خرافي. لا واو، وصلنا روغ ون. روغ ون انا تونست عليه يعني، حبيته. اني تونست اي، بس يعني مو بالواو بالسلسلة الرئيسية يعني، ما تقدر تقارنها بيها. بس إذا هو ذا ديجو يقول روغ ون هواية أفضل، لا روغ ون خرافي يطلع يعني. شو بدك تقارن أيج أوف ألترون بإنفينيتي وور؟ هيجي خوش حكي. أنا أحب أيج أوف ألترون. نايس. مو كلش كان أيج أوف ألترون ترى عادي كان. أنا ما حبيته هواية. أنا هواية تشوف أنا أفنجر صار معظم الأجزاء ما حبيته، مشنت كلش واو بيها. الجزء الاول ايرون مان بوحده هواي افضل من بالنسبه لي انا اقلها. انفينيتي وور هو اللي خلى اغير وجهه نظري بشي يسمونه يعني، ترى حتى سيفل وور انا كنت اشوف الموضوع المعركه والهاي حركه صغيره كلش تخيف صراحه كلك يعني يتعاركون وزعلانين وكذا. فينوم ما كان ديسابوينتمنت، بس راح اتذكرها بصراحه ب 2018. To be honest with you. تعرف ليش راح أتذكرها؟ أتذكرها لأن أول مرة فيلم الفينوم يصير. بس yeah. بس هل راح أتذكرها؟ إن راح أتذكر توم هاردي بالضبط. هل... أي. أي. أي أعتقد السبب الرئيسي هو توم هاردي بالضبط. أي بس توم هاردي ترى غيرها أنت الأغنية أحلى من الفيلم. الأغنية رهيبة بصراحة لك. وسنة 2018 شهدت أنه أنا شفت أسوأ فيلم بتاريخ حياتي كلها، literally أسوأ فيلم شايفه أنا بحياتي كلها. شنو؟ Game Over Man على نتفليكس. لحظة خلي أشوفه، شايفاني لو لا هذا Game. لا لا تشوفه، روح إلغي سبسكريبشن ما تكمل نتفليكس أصلاً. Game Over Man، ها لا شايفه. إيه صح صراحة. إيه لا لا وياك. فيلم ممكن أحد يشوفه يعني. كمان شوف أنا ما تأثرت إنه هو كلش سيء، وأصلاً ما تذكرت إنه فتشي سيء وكذا. تعرف ليش؟ أنا كهواي شغلات وأفلام أو بعض المسلسلات أو بعض الدوكيومنتريز تكون مو عند الآي ماك، تكون على الزاوية، مو ربع الشاشة كلها، لا لا لا نص الربع. افتهم شلون؟ أحطها هيك هناك ودا أسوي غير شغلات، فتلقى أكو يعني أوكي دا أعرف إيش دا يصير، بس يعني مو كلش وياها، مو كلش مطيها اهتمام. فهيجي شفته، هيجي تشوفه ترى يعني عادي يعني تمشي. اوكي اتصلك انتو تاليها تفرجتوا برايت لو ما تفرجتوا؟ وين أنا تفرجته؟ برايت. برايت مال ويل سميث. لا ما شايفة، ذكرتها هسه، هواي ناس حكوا بيها وكذا، بالذات سوالف يمكن شفت الدعاء وكذا، افتهمت الايديا مال سوالف الريسيزم وهاي الامور. لوكينج فورورد بصراحة للأسف. شنو داري تقول؟ اكستنكشن او ما ادري، ما دا اقدر الفظها مضبوط. اكستنكشن اكستنكشن اوكي تمام. و انهاليشن راح اشوف انور جسد كيس، يعني اخاف تظل تقول كذا، بس هذا لا ضروري همين تشوفه، كلش راح يعني من الشغلات الرهيبه يعني بصراحه اللي شفته كذا، كلش ويرد. زين نحكي شيء من اللاست، اي نحكي شيء شفناه قبل كم ساعه. صدق شنو اللي شفته كم ساعه؟ ها يا اجس تقدر تحسبه. اي طبعا قوله المرايه السوداء. اي لا هذا راسه فات يمي من ضمن الفيفوريتس، يعني هستوى وفات عندي من ضمن الفيفوريتس. زين هو خبر وفيفوريتس اللي تسمعونه. بلاك ميرر نزل لها فيلم اسمه باندر سناتش، لكن هذا اول فيلم على نتفليكس اللي هو بوكيت، قلنا بوحده من حلقات نتفليكس يريدون يسوون انتراكتيف فيلمز، انه انت تقرر وانت تختار شنو اللي ممكن تسويه داخل الفيلم او شنو ممكن الطريق اللي ياخذه الشخصيات. فشي يعني تخيلوا ديترويت وتخيلوا هيفي رين بس على فيلم بنتفليكس. طبعا انا كنت متخيل الطريقه شلون، مثلا يعني واحد مثلا الشخصيه يريد يحكي ويا فلان او يحكي ويا فلان، انت تختار انه يحكي ويا فلان، هيجي كنت متخيل، وانه يصير الاحداث يكون بتفرعات معينة وخلاص. هاي على مود هاي بالمسجات قلت it's not like this. لمن عليك أنا كنت متخيل هيجي، بحيث ما كنت كلش متحمس للفكرة، بس نفس الوقت كنت interested enough أنه أريد أشوف شنو ممكن يصير. اتفاجأت مفاجأة تامة ومفاجأة كبيرة جدا أنه الموضوع أبدا مو هيجي. It's interesting. البداية لا تقرر بناء على البداية، البداية مالت اللي هو يريد يعلمك مثل أي لعبة. أول سؤال لما يسألك إياه، هاي مبينة ذاكو بس على مود. أنت تعرف شنو، نرجع على موضوع أنه شلون ممكن أنت تسوي شيء وما تفقد هوية البراند مالتك. هسه هاي انتراكتيف، لكن بنفس الوقت من دا ألعبها أو دا أتفرج أو whatever هو شنو هذا الاختراع، هذا بلاك ميرر بكل حلقة تحس فالإحساس لما تتفرجها إحساس هيجي ما أدري، بلاك ميرر هي بيها فالإحساس، هذا الإحساس الغريب والغراب يدمر لك نص حياتك وأخلاقك. أي بالضبط تحس إنه هاي شنو، هاي أنا وين عايش؟ نفس الشيء هذا باندر ستاش، نفس الشيء أنا من دا بعدين أنا فهمت هاي شنو، هاي أنا إيش دا أسوي هيجي هيجي لحظة what am I doing. هاتس اوف للطريقه اللي مرتبيها بصراحه، لانه مو انت ما قاعد تقول يعني هو مو لعبه على مود انا اقول لك، هي عباره عن فيديو والقرارات مالتك راح يقمز بالتايم لاين مال الفيديو. طبعا واحده من الشغلات اللي مسوينها ما تقدر الفيديو تقدمه او ترجعه. اي طبعا هاي كلش ميك سنس انه يسوون هيجي. اي طبعا ما يسووها وكذا، واذا النت مالتك متوسط الى زين ما راح تحس شلون قاعدين دي يسووها مضبوط. مرات اذا الوضع مالتك مال نت وكذا راح تلاحظ صار اكفت لودينج سريع، شايف هاي اللي هيجي رز اي لودينج كذا لانه تغير التايم لاين، بس مع ذلك ما ادري شلون جايبها السيملس. اي القطعة يعني ما تشوفها، ما موجودة. خليت عند أفك علي لما يطلع لك القرار ما يوقف الصورة. يعني هو دي يسوي الشيء وهذاك دي يقول لك ها شو تريد، هذا لو هذا ها تقول لي وكذا، لازم تقرر لا تخاف وكذا وهذا، وبعد دي يحكي والكاميرا دي تتحرك وكذا والقرار يمك طالع والتايم لاين قاعد دي يصغر وخاي وتدوس ويقرر ويمشي ما تعرف شلون. إيش ذي صير؟ كلش سيملس جايبها، يعني بصراحة هاتس أوف، يعني كلش سيملس بطريقة كلش واو جايبها، كلش ضروري للناس. حاول لا تخرب عليك، لا تدور عليها بالإنترنت. والله خلي شوف الله شو تشتغل، لا تسوي أي شيء. عندك إذا عندك اشتراك نتفليكس أو حساب أو كذا، رأسا روح جرب التجربة. بالآيفون أنا جربت بالبداية الفيديو قبل ما يبدي الفيلم، يطلع لك فيديو بس على المود يعلمك هذا، فيقول لك راح يطلع لك مسجين أنت فهمت لو لا، يطلع لك yes or no question، ما طلع لي بالآيفون، ما أعرف شنو السبب، بس ما جربت أنا بالآيباد. بس التحشيش اللي كل شيء ملفت للنظر لما شفته بالآيفون، كان يحكي لي على التابلت تمام، فتحت بالكمبيوتر حكالي على الماوس، قال لي لا اوف الماوس. انا طبعا هسه انتبهت انه اي حكالي على التراك باد. اني اي ذي نو يعني اخذ شغلات مال بلاك ميرور. او ماي جاد. فمسجلين الفيديو حتى الديتوري مسجليه باكثر من مره، مو انه في حكي عام وفيديو واحد، لا حتى بهاي التعبير روحهم. ترى هاي الشغلات اني ما ادري، يعني الشغلات هاي الصغيره احترمها. يعني ما سويها فيديو واحد يقول لك يابا اذا انت على التلفزيون لازم هيك، مثلا على الماوس لازم هيك، على التاب نو نو نو، جهاز ما تكرس نقول لك وكذا. علي ما ادري انت شغلته بالتلفزيون وقلت انه لازم ايفون وايباد لو هي شغلت على التلفزيون وقال لي يقول لك بالتلفزيون طلعت لي مثل كانما شو اسمه تريلر، قالوا لي انت ما تك الديفايس انه doesn't support، إذا تطلع لك هاي اللوجو على الصورة معناها أنت supported، فإنه نصحك تستعمل هيك شيء. آه. يا. ففتحت. هيك عرفت إنه كذا. يا ففتحت التليفون قال لي أنت تقدر تختار أنت تفهم أدري شنو هذه، فكتبت yes. سويت. Yeah. سويت. الشغلة الثانية اللي أنصح بيها، إذا خلصت إيش ما يكون التراك مالتك والقرارات والكذا، إذا خلصت على الأغلب راح يقترح عليك يقول لك تريد تعيد من فلان مكان. طبعاً شنت أتمنى لو يعطيني خيارات إنه أنا أقول، بس النظام ما أدري شلون مسويها بالطريقة. أقول لك كلش بالطريقة غريبة. ذكية يعني. لا بس ذكية. إيه طبعاً. يعني خلاك شلون أقول لك إياها. يعني the whole journey. إيه بالضبط. لا تقول إيه خلاص لا ما أريد أروح أسوي الكريدت أو بعدين أرجع للموضوع، لا رأسا جرب يعني النقطة اللي هو قال لك عليه ارجعها وغير بعض الأمور، راح يطلع لك غير شغلات وراح توصل لغير نهاية، ترى غير غير غير استنتاجات. هسا أنا ما أعرف لما أسوي continue يا حي رجع من الاختيار كنت واقف عنده أنا مثلاً. أكل ساني طالع يمي يطلع لك دقمة جديدة، مو أكو أي فيلم تشوفه play وهاي دقمة جديدة اسمها restart. زين لا صف. إذا أريد أكمل من وقت ما وقفت الفيديو لو من وين؟ يعني مثلا أنا قبل ما أسد قبل ما نبلش وصلت فد اختيار معين من هاي مو رجعني هو ورا ما خلصت فأريد أكمل أعتقد هسه رأساً دوس بلاي مفروض راح تكمل من نفس المكان مفروض. لا خلينا نجرب. باي ذا واي الريفيوات مالتها شقاقية. اي لا اقول لك فشي خرافي، فظل جرب هاي كلش ضروري، لانه انا اول نهايه وصلت لها قلت ها اوكي نايس اوكي لطيف وكذا، بعدين لا اشوف باقي الامور كذا راح تعرف. والحلو صدق تعبانين على الموضوع بحيث علي ايش يعني لما تختار وترجع البوينت يسوي لك فتريكه بطريقه ويمشيك يعني حتى ورا هاي النقطه يمشيك ببعض النقاط اللي يعرف انه مو مهم، يعني ترجع الفت نقطة بعدين مو تتقدم لي قدام ما ترجع تشوف نفس الفيديو مثلا إذا سويت نفس القرارات أو فتشي لا يمشيها على السريع. عبالك مونتاج يسوون يقولك هاي هيك صار بعدين راح للمطبخ بعدين كذا بعدين كذا تتذكر أنت هيك قررته هاي يلا شو تريد ترى هواية هواية شغل. أنواع المونتاج اللي مسوين بصراحة أقول لك يعني لما بدي أفكر بيها والمشكلة هاي عن طريق موفي again it's not an app يعني مو تقول فت مثل ديترويت بس شلون هذا اتس فيديو وجوه فيديو باكثر من شغله ومتاكد اكو شغلات حدثوها جوه نتفليكس بالسيستم مالتهم بس على مود يستوعب هيك شيء. يا ده افتهمك. اتس ا نيو واي ومتوقع راح يكون اكو من ناو جاي هيك شغلات نتفليكس الحين اي بصراحه هي خرافي. بلاك ميرور live to its name انه تجيب شغلات غريبه وجابت شغله يمكن هي قديمه في عالم الالعاب بس في عالم الفيديو والكذا وتشوفها راح تكون جديده. اتذكر ناس اول تعرف بدا اتذكر مره سواها على يوتيوب Dishonored Dishonored اللونش تريلر مالتهم كان انتراكتيف الجزء الاول. اي هاي اللعبه همين This War of Mine ما تعرفها لو لا مره حكيت عليها هواي فتره من شفت هواي جيك about it. فهمين كانوا مسوين هاي الحركه فيديوين بس هذاك مبينه يعني تخرر فاكو هذا الفيديو يسوي له لود وهذا لا هذا لا ما ادري شلون الاخراج والمونتاج مالته كلش لا منطقي اي هذا هذا مرتب من سنة 2018 بالنسبة لي سنة يمكن هي أقل سنة تفرجت بيها مسلسلات أني بس مسلسلة تفرجتها سيزن جديد وكان the biggest disappointment of them all Flash House of Cards yeah. That's well, it's getting interesting by the way بعدني ما شايفة بعدني ما شايفة لا لا راح أحكي على Gotham بس كمل على شو يسمونه House of Cards كلش كلش كلش disappointed بيها يعني ماكو أحداث أحداث سخيفة تحسها نسويها هيجي شو ما كان ما أدري علي تالي شفته لا ما شفته علي من وين هيجي مثل هاجي كمية الهواء اللي فات للمايك يا ما أدري لا ما شفته بعدني ها تمام ماكو داعي لا لا لا لا لا لا مو انه ماكو داعي ضروري تشوفه بس يعني مو فد شيء واو هو بس اكو فد حدث حدثين شوف لكن... اول اربع حلقات قد ما بيها شيء يعني كنت تسوي فد شيء فعال بحياتك وحطها هيك شيء لانه ما بيها اي شيء تقدر تسوي هيك بس اريد اقول انه هي مقصوده هيك تكون بس still anyway doesn't يعني doesn't live up مثلا شلون بلاك ميرر نقول live up للليجاسي مالتها هذا doesn't live up للاسم الكذا والفيديو اللي نزلها فرانك احلى من مسلسل بصراحه احلى من كل السيزون to be honest with you ايش قد ما عدته هواي عدته كلش مرتب يقول فتح حكايات وكذا وبي اكثر من مسج هيدن مسج ترى يعني هو يحكي عن الحياه الحقيقيه بس بصيغه على اساس فرانك ويحكي على فرانك على فرانك بالمسلسل بي اكثر من ريفرنس مسويها وكذا كلش واو كلش يعني بغض النظر شنو هو الشخصيه وكذا كريل بيرسون بس بصراحه كممثل يعني جديات ابداع جديات عنده طاقه انا مدى ادافع بس ترى هوليوود مليانة بالتاريخ الأسود من الممثلين. يعني بس أتمنى لو منتظر ست أشهر يعني أنت انتظر. يعني بس سؤال. بس سؤال منو جاك نيكلسون أحسن منه ترى؟ لو لو منو بعد من اللي عندهم كوارث بتاريخهم الأسود. فا كمان بس الإنترنت. غوثام غوثام بدأ البدايات مالته السيزون الخامس هو. بدأ البدايات مالته مو كان لطيف أنا هو حبيت شن أكثر شيء على مود شخصية بينغوين فتممثل صدق خرافي صدق يعني خرافي يعني هذا الوحيد اللي راح تشوف المسلسل كله على موده بروس وين أكثر شخصية راح تكرهها بحياتك لازم أشوف هاي المسلسل أنا أي طبعًا ليش تكره لين هو أنت ما معتاد بروس وين تشوفه طفل يعني طفل بالنهاية تفهم شلون هو يعني راح يمر بكل المراحل مال المراهقة ولا فيول هيت يور سيلف إذا قاعد تشوف بروس وين بس كل جزء كان داعي عليه على هذا الجزء يعني الأخبار اللي دا يصير فشي خرافي هسه يلا تبدي تشوف بدايات غوثام اللي أنت تعرفه بباتمان إنه الشوارع والهاي ويقول لك هاي المدينة دائما ظلمة ودائما كذا زين كمية الجرائم والتيرف كل منطقة واحد مسيطر عليها وكذا دا يبنون هذا الشيء وصلوا لهاي المرحلة وكذا بس it's very interesting جوكر كلش interesting اللي هو ما أدري إذا هذا الجوكر هو هذا اللي هو مو هو هذا which is على القصة اللي مسوين هيك لأنه ما حد يعرف the original story of Joker so it's so interesting لأنه ماكو original story of Joker بشون دا يسوون ريبريزنتيشن للجوكر فهذا من الشغلات اللي راح تحبها كلش هو. بالإضافة هواية كشخصيات ما موجودة أصلا بالكوميك، موجودة بالعالم، مستحدثيها هم بس يعني خرافيين. وش يسمونه ها سيلينا كايل رهيبة، اللي البنية هاي اللي مسوية الدور صدق رهيبة، من الممثلات يعني أي لا أقول كمل أي بدي أقول من كتمثيله كذا صدق رهيبة. يعني هي بنية صغيرة وكذا، ما أدش كذا عمرها يمكن 15 أو 16 أو يمكن هي أكثر I don't know، بس يعني صدق تمثيل يعني كات وومن صغير بعد ما صار كات وومن again. ما حد بيهم طرى من هذولي صاير يمكن بس بينجوين، هو بينجوين يعني بعد اي من البداية يعني هو يعرف انه هو يعني هيز بينجوين ومسوي الاسم كذا، بس هو من الشخصيات ماكو هاي الاسامي اللي احنا نعرفها او ما واصلين الليفل اللي احنا نعرفه يظل يتغير الشخصيات دي يشوفك الامور شلون البولشينج دي يصير العلاقات هو علاقات يعني ليش باتمان مثلا قريب نوعا ما الكاتومن مع انه هي شيز فيلن مستثمرين هاي تعرف المسلسل ليش مثلا، فيعني اتس جود. فهاي السنه جوثام عندي صارت من الشغلات واو صدق رهيب صدق فخم يعني من المسلسلات اللي انقهرت ما تفرجتها وبس حتفرجها قريبا جدا ذا هونتينج اوف هيل هاوس مال نتفليكس. كل مواقع ذا هونتينج اوف هيل هاوس اي كل مواقع تقول انه هي احلى مسلسلات سنه 2018 كلهم بيقولون انها مسلسله خرافيه. واو الرعب هو كانما اي هي مسلسله رعب يا سمعت كل شيء هواي ناس عليها انه حبوها ومتابعيها و ويرد يعني كلش انا اشوفها يعني قريبا حتى قلت هاليوم يمكن ابلش بها. بس انا تعرفون شو متحمس للبات وومن يعني صار الانترودكشن مالتها بالسوردز الكروس اوفر مال فلاش وارا وسوبر جيرل وترى خرافيه الممثله كلش مضبوطه لهذا الدور صدق نايس. ف ما شايف الكروس اوفر اني بعدني اخوي احكالي عليها احكالي على التحشيش مالتها مرتب الكروس اوفر هالمره كلش مرتب ويعني هو عباره عن تيزر لكروس اوفر قادم ف يعني كول انترستينج من ناحيه الدوكيومنتريز الجداد نقدر نقول ذا انوسنت مان من اقوى الدوكيومنتريز اقول لك كملته اي اخ انا كملت البارحه تدري بعد شفت اخر حلقه شفت والله لا يعني ما فضلت ما فضلت مشكله يا هنا اللي خوفك يقول لك هاي وانت بعدك عايش بهاي الدنيا درو المشكله ذا انسنت مان كلش ريليتبل يمكن بالنسبه احنا لنا العراقيين لان ترى يعني احنا كلش عندنا هيك سوالف ايه كلش موجوده هاي السوالف في العراق صح للاسف ويعني ما ادري باي ذا وير ريليتبل مال الان دي جينيرس ترى رهيب شوفوا السبيشال مالتها شو اسمه ريليتبل Unrelatable بس اوكي تمام we'll check it. Dark Tourist همين من الشغلات اللي نزلت ب 2018 ترى interesting لطيفة هذا شوفها ما. ها مو كلش ما حبيته مو كلش تحمست له ما ادري مو كل الحلقات رهيبة بس بيها كم حلقة يعني مرتبات يعني بس صدق قد اسمع اشوفه ذا انسنت مان يعني اتس وورث ات لا ذا انسنت مان يعني انا اقول لك الايفل جينيوس كانت رهيبه بس نوثينج اتس نوثينج كومبيرد تو ذات يعني حتى ما ذكرته مع انه سيارته ترى 2018 اعتقد ايفل جينيوس yes. بس لا ذا انسنت مان يعني صدق هيك تشوف المشكله يعني المشكله من تتفرجها هاي دوكيومنتري هاي فشي واقعي فشي صاير ايه وهذا اللي قر او فشي دا يصير ذا انسنت مان ترى الموضوع بعد ما خلص هو من البداية يقول لك يا هل حلو يبدي الدوكومنتري يبدي الكالاتي يقول لك واحد هو كاتب كتاب عن هذا الموضوع اسمه ذا انسنت مان فيقول لك لو هاي القصة مال هاي البلدة كتبت كنوفل والناس قرأتها الكل راح يقولون هذا الحاجة بس يصير بالنوفلز. أي بالضبط. ليصير بالحياة الحقيقية. Yeah. No one would believe that. بس yeah. The Bullet أقول لك ترى كان يعني من الأفلام اللطيفة. Yeah. نمت بالنصاني. لا حرام ليش هيك؟ والله شو نمت بنص خلي الشفيعة هاي الكهرباء انقطعت عند الكهرباء من هذا بلد ما أدري من هو سكراكس بالضبط. بس سيرفس نقدر نعتبرها نتفليكس وأبل ميوزك بالنسبة لي يعني بصراحة 100% السنة هاي أنا يعني I wouldn't bother أصلا أستعمل غيرهم قد ما هم خرافيين. يا بالضبط لا رهيب رهيب وهي ولا شو اسمه برايم من ناحيه برايم ك يعني برايم مشكله ما استخدمته استخدمت الفري لما النوك وهذا الفري كم شهر كان ما ادري شهر واحد اي البرايم هو الشهر هي مو بس هاي يعني هي كاوفر اول يعني كل شيء يعني كسيرفيس من ناحيه هات بدك تحكي عن الفيديو اوكي فيديو أوكي. كل شيء هو كله كامل يس اي كسيرفيس كامل يا انه خرافين يا خرافين anyway خلصنا مو اي ثينك يس خلصت ختمناها اي ثينك 2018 ختمناها اي واو فنتمنى عجبتكم نتمنى اختياراتنا عجبتكم هذه السنة طبعا سنة خرافية هواي أحداث صارت بها يعني بحياتنا أنه شخصيا مو بس أنه تقنية و يعني overall أكيد مثل ما قلنا لكم يعني بها حسنات وبها سيئات بس overall نقول الحمد لله أنه كانت سنة زينة I guess بالنسبة لي يعني ما أعرف أنه بالنسبة لكم بس اي اسوم الحمد لله اي الحمد لله انا اكو شغلات يعني تشالنجات يعني ابس اند داونز بس بشكل عام افضل من قبلها لما هستوني اجت الاربيل مثلا يا بالضبط انا بالنسبه لي حتى لو تكون كلها داونز بس يعني مرات واحد يقول لك هذا الشيء زين بلكي انه السنه اللي بعدها تكون كلها ابس يا Yeah, another good way to أنه واحد keep saying that. Yeah, فكر بي. بالضبط. قشم روحي. قنع روحي. قنع روحك. قنع روحك. بس لا لا إن شاء الله زين. بس يا لا بالضبط. فأنه يعني overall إنه كل شيء شيء على شيء إنه سنة زينة. فإن شاء الله نتمنى إنه 2019 تكون سنة بعد أحسن. وإذا ما راح صار أحسن فخل سفاين خلي تبقى بهالمستوى. بس ما ريدها تنزل. يا ما اريد تنزل فنتمنى هذا طبعا شيء على كل الناس ومتابعينا طبعا نتمنى لكم ان شاء الله سنه سعيده تكون 2019 واذا راح تحتفلون فاحتفلوا بامان ويا نتمنى تكون نهايه سنه سعيده عليكم فطبعا احب اشكركم ببدايه انمار ودانر على وجودكم ويانا يعني بالبودكاست هاي السنه كلها 2018 كلها على إدارة البودكاست بصراحة كنتوا تسوون أكثر شغل فأنه أشكركم من كل قلبي و it's amazing إنه واحد يكون عنده أصدقاء مثلكم فأنا فايب وحدها يعني هي هاي عندي تكون هدية مال أحلى سنة مال كل سنة أحلى هدية لكل سنة تكون مو بس 2018 فشكرا فورا إنه تكون ويانا دائما وبشي ثاني طبعا هم يعني مستمعين انه شكرا لدعمكم انه خصوصا بالفتره الاخيره انه قلنا لكم يعني انه ورا ما قدرنا نعرف الاحصائيات بالضبط ايش قد تكون وهذه ف يعني بصراحه انا فخورين بالعدد المتابعين اللي دي يسمعونا واحب اشكركم كل واحد بيكم واحد او وحده ما اعرف احنا عرفنا ايش قد بس ما نعرف انه ولد بنيه شو القصه فنشكركم كلكم فإذا تحبون إذا حب إنه أذكركم لا تتابعونا على الفيسبوك وتويتر إنستغرام وتليجرام إحنا موجودين على كل هاي الشبكات التواصل الاجتماعي وهمين على البودكاست تقدرون تسوون سبسكرايب لأكثر من 9 أو 10 من الخدمات الموجودة بالإنترنت مال البودكاست. أحب أقس إنه إذا المدى يشوف الحلقات مالتنا توصل بشيء يعني يصير عليها رفرش سريع سولها من يومكم رفرش أو يعني سو أنسبسكرايب وسو سبسكرايب مرة ثانية بالأبل بودكاست. أنا حلقات بالنسبة لي كلها تطلع أنا أول ما تنزل رسن تطلع والمفروض هسه تنزل أسرع بعد من قبل بس إذا بدأ تطلع يومكم إنه سو رفرش المفروض تكون موجودة. فإذا تحبونها من تدعمونا بشكل مادي فحب أذكركم بوجود الشرك الاشتباك اشتباكات صار بالقناة الاشتراكات الشهرية تبلش من $5 و$10 بالشهر فأي شيء تسامون به هو راح يكون احنا يعني مشكورين لكم so thankful. فيا أحب ننهي البودكاست وننهي نهاية 2018 وياكم ونحب نذكركم طبعا احنا على الحلقة الجاية راح تنزل الأسبوع الجاي إن شاء الله. فشكرا لك دانا وأنمار وشكرا لكم أعزائنا المستمعين وإن شاء الله بالحلقة الجاية نكون وياكم. مع السلامة، شوفكم السنة الجاي. باي باي.